بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند المسائل والتدريبات العامة المحلولة أو غير المحلول، المسائل العامة، مسائل التدريبات العامة في صفحة 91، الصفحة 91، وطلبنا منكم أن تحلوا هذه المسائل جميعا، فهل حلت كلها؟ طيب، وقلنا أن أي إشكال في أي مسألة ينظر جوابها حتى ينتهي الإشكال. فالآن هل يوجد عند أحد منكم إشكال في إحدى هذه المسائل؟ يوجد؟ اللي عنده إشكالات يرفع يده. اللي عنده إشكالات، طيب، هذه الإشكالات اللي عندكم الآن هل نظرتوا في الإجابة وما عرفتوا الحل؟ طيب، مئة واربعة، صفحة مئة، إيش الإشكالية؟ إيه هات. إذا نظرنا في الرؤوس انتبه، المسألة هذه جيدة، ست بنات ابن، كم مسألة هذه 104، كم جعلتم أصلها؟ جعلتم أصلها ثلاثة، ثم أعطيتوا الست البنات كم؟ اثنين، وجعلتم بنات بنتا الابن وابن الابن، ها؟ طيب، عصبة أعطيتوهم واحد، حصل عندكم انكسار ولا ما حصل؟ انكسار على كم فريق ولا فريقين؟ فريقين. فسنثبت أول شيء، سنثبت جزء ساهم للفريق الأول وجزء ساهم للفريق الثاني، ثم ننظر بين جزئي السهم أو جزئي الأسهم. طيب، بين البنات الآن، البنات سهمهم أو سهامهم اثنين، رؤوسهم كم؟ ستة. فماذا نثبت للبنات، لفريق البنات؟ كم أثبتوا؟ ثلاثة. في أحد أثبت غير الثلاثة؟ كم؟ ستة. طيب، اللي أثبت الثلاثة، اللي أثبت ستة غش خطأ طبعا، نعم، أي اللي أثبت الثلاثة، لماذا أثبت الثلاثة؟ أنت أثبت كم أنت السائل؟ أثبت ثلاثة ليش؟ لا، ما في تداخل في هذه الجزئية، ما عندها شيء اسمه تداخل، ننظر بنسبتين فقط وهي التوافق والتباين. طيب، تقول النسبتين الأخرى فين وديتها؟ أقول لك إيش في غيرها، هات النسبة الثانية، أعطيني النسبة الثانية من رأسك، لا تطالع بالكتاب، إيش في نسبة ثانية؟ تماثل. لو في تماثل ما في انكسار أصلا، فلذلك لا ننظر بالتماثل، لأنه إن وجد تماثل، كيف تماثل؟ يعني البنات ستة أو البنات سهامهم اثنين ورؤوسهم اثنين، إيش بينهم؟ ما نقول إيش بينهم أصلا، لأنه خلاص هذه منقسمة، لا يوجد انكسار، فهمتوا؟ إذن التماثل ملغى هنا، إيش بقي؟ التداخل اللي أنت تسميه تداخل، صح؟ هذا التداخل، افهموا هذه النكتة التي سأذكرها الآن، التداخل اللي تسميه التداخل سنجعله في التوافق، سنجعله مع التوافق، لكن أبغاكم تفهموا التداخل هنا اللي في أمامكم، الرؤوس ستة والأسهم اثنين، نعتبرها توافق ما نعتبرها توافق، ولهذا قلنا إننا في هذا الباب ننظر بنسبتين فقط، التباين والتوافق، فهمت الكلام؟ لكن لو عكسنا المسألة، لو كانت السهام ستة والرؤوس اثنين، إيش يصير بينهم؟ ها؟ إيش يصير بينهم يا إخوان؟ في انكسار ولا ما في انكسار؟ ما في انكسار، السهام ستة والرؤوس اثنين، كل رأس يأخذ ثلاثة، انتهى، ما عندنا انكسار، إذا لا نتصور الانكسار في الصورة اللي تقول عنها تداخل أنت، لا نتصور أن يوجد هذا الانكسار إلا إذا كان عدد الرؤوس أكثر من السهام زي كذا الآن 6 و2، أو الرؤوس لو كانت رؤوس بنات الإبن 4 كم سنثبت؟ سنثبت كم؟ في نفس المسألة لو كانت الرؤوس، لو كانت البنات بدل 6 4 كم سنثبت؟ ليش 2؟ وفق الرؤوس، لأن سنقسم الاثنين على كلا الرقمين يقبل قسم على 2، فنقسم السهام الاثنين على 2 ما يتعنينا كم الناتج لأنه لن نأخذ الناتج، وسنقسم الرؤوس 4 على 2 يكون 2 الناتج 2. فأخذنا الآن في هذه المسألة 104 أخذنا وفق الرؤوس 3، وأخذت كم أخذت من العصبة؟ كامل رؤوس العصبة ولا فق رؤوس العصبة؟ وفق رؤوس العصبة وش أخذته؟ 4 اللي هو الكامل، كامل الرؤوس. نتج عندنا 3 و4، نظرنا بينهما بين 3 و4 بكم نسبة؟ بكم نسبة؟ بالأربعة. إذا في تداخل ندخل، تماثل نكتفي بواحد، توافق نأخذ وفق الأول في كامل الثاني، تباين نأخذ كامل الأول في كامل الثاني. هنا ظهر تباين أصبح الناتج 12، ضربنا في أصل المسألة. انتهى إشكالك؟ لا أحد يخترع لي مسألة الآن. الآن من عنده إشكال في 270 مسألة التي مضت؟ مين فيه؟ كان عندك إشكال؟ انتهى؟ طيب تفضل. ها؟ 159 إيش بها؟ ماذا بها؟ في الانكسار؟ نعم. هكذا هذا شرع الله خلاص. نعم. في ايش في اشكال ثاني؟ 183. طيب 183 ما بها؟ طيب هذا الخطأ نعدله. الأم ابن ابن عم هذا الثلث مثلا من 3، لا غيروه لا تخلوا ابن ابن عم، ما هو خطأ، ما هو خطأ هذا، شيلوا العم، احذفوا كلمة العم. 183 احذفوا كلمة العم. ها ابن ابن بس فقط تحذف كلمة العم منها. تمام جيد كذا، هذا القراءة النقدية. طيب ايش في اشكال ثاني؟ عندك اشكال في المسائل؟ ايه كم؟ 90 الا عاصب. ايش سوينا احنا؟ عاصب هو ابن ابن عم ولا ابن ابن عاصب؟ الفرق ايش؟ اذا كان ابن ابن الام لها السدس، واذا كان ابن ابن عم الأم لها الثلث مسألة من 3، هذا اللي سيختلف. تفضل المسألة 90. تفضل. ها مسألة كم؟ ايه تفضل مسألة 90 انكسار. يا اخوان انتبهوا له، كلكم انتبهوا له، تطبيق للانكسار في المسألة 90. ايش سؤالك؟ البنات 4 والسهام 2، ايش حصل؟ تشبه ما سبق ولا لا؟ ايش تثبتون؟ كامل الرؤوس؟ كم اثبتوا في مسألة 90 للبنات؟ 2، من فين جبتوا 2؟ وفق الرؤوس. ايش ها؟ ايش 8 4؟ لا تحسب بنات برا، تحسب البنات 2 لأنه سهامهم 2. أنت كم وضعت؟ ليش 4؟ كيف؟ لا يا إيهاب أنت ما أنت فاهم، انتبه. في مسألة 90 خليك مسألة 90، في مسألة 90 البنات لهم سهمان ورؤوسهم 4، تنقسم الاثنين على 4 ولا ما تنقسم؟ سؤال تنقسم ولا لا؟ رد. تنقسم؟ عجيب، كيف تنقسم؟ اثنين نقسم على أربعة، كل واحدة تأخذ كم؟ يأخذ نصف. احنا ما نبغى نصف، نبغى أقل شيء واحد صحيح. تنقسم سار ولا ما تنقسم؟ يعني انكسار ولا لا؟ انكسار. ماذا نفعل في انكسار؟ ننظر بين السهام والرؤوس بكم نسبة؟ منتظر. نعم، لا ما نأخذ عدد الرؤوس هنا، بين الاثنين والأربعة توافق، ما في تداخل هنا، ما في تداخل، توافق هنا، توافق كلاهما يقبل القسمة على اثنين، فنأخذ وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ اثنين. كيف جاءت؟ نقول كلاهما يقبل القسمة على اثنين، يعني الاثنين اللي هي الأسهم تقبل القسمة على اثنين، ناتجها واحد، والأربعة الرؤوس البنات تقبل القسمة على اثنين، ناتجها كم؟ وفقها كم؟ اثنين. نقول نثبت هذا وفق، لأن كذا أثبتنا اثنين. بخلاف مسألة 99، السهام 16 والرؤوس 3، العلاقة اللي بين 16 والثلاثة ما هي؟ تباين، ما في رقم يقسم 16 يقسم الثلاثة، فنثبت كامل الرؤوس. إذا كان بينهم توافق نثبت وفق الرؤوس، وإذا كان بينهم تباين نثبت كامل الرؤوس، وإذا كان انكسار على أكثر من فريق، النظرة الثانية، المرحلة الثانية، ننظر بين النواتج بكم نسبة؟ بالنسبة الأربع. النظرة الأولى بنسبتين، والثانية بأربع نسب. طيب في إشكال في 270 مسألة الماضية؟ انتهت؟ الحمد لله. نعم، هذه حليناها قبل قليل. إيه؟ كيف ستة؟ حطيت ستة فيش؟ ستة؟ ايه وضعت الستة. ايه طبعا خطأ في خطأ في خطأ. الناتج راح يطلع كم؟ انا عارف النتيجة، الجواب في الاخير راح يطلع سيكون صحيح، لانه راح يطلع 12، لكن كيف جاءت 12؟ جاءت 12 بالصدفة. انت حطيت اثنين لانك نظر اعتبرت بنت الابن. ايش اعتبرت انت رؤوسهم؟ اثنين. من فين جبت الاثنين؟ بواحد؟ غلط طبعا، هو ما في شك انه خطأ. صحيح انه صادف وافق انه النتيجة 12 وضربناها في اصل المسألة، لكن قد لا يتوافق في مسألة ثانية. الخطأ يعني الحل خطأ، ما في كلام، ولا تحلها بهذه الطريقة. وإن صادفت هنا إصابة إجابة أو صادفت إصابة هنا، لا تعني الإصابة دائما، ما تحسبها كذا. طيب إيش من عرفت الآن الطريقة؟ طيب إذن نشرع في درس اليوم، وشروعنا في درس اليوم لا يعني أن ننقطع عن حل المسائل، لا، نريد حل المسائل مرة ثانية. يعني الآن 270 مسألة هذه أتمنى أن تحل، ما هي كلها لكن أبغاها تحل مرة ثانية في دفتر حتى تثبت. وكل واحد كان عنده إشكال في طريقة حل معينة، مثل حل الانكسار، تصحيح الانكسار، مثل حل غيرها من التصحيحات أو التأصيل أو العول أو الرد، يركز عليها. طيب سنذكر إن شاء الله في نهاية الدرس ما هي المسائل المطلوبة. ومن الغد الكل يحضر منكم، كل منكم يحضر الدفتر، طبعا هذا يكون معكم لازم، ومنار السبيل. نبدأ نحضر منار السبيل. ليش؟ لأننا أوشكنا على الانتهاء، فسنشرع في قراءة منار السبيل. إما أن ننتهي بالكلية ونقرأ منار السبيل، أو ننتهي من الأكثر ونبدأ في القراءة، فيكون منار السبيل معكم جاهز. طيب يا مشايخ، الآن سننتقل إلى المناسخات، إلى حل المسائل المناسخات. نحن الآن في صفحة 28 من التدريبات المضية. في صفحة 28 المناسخات، ما هي المناسخات؟ جيبها بعدين. طيب جيبها بعدين معلش. فإيش هذا؟ هذه في المسألة اللي قلنا حلها. لا ما تركناها، ما تركناها، قلنا هذه ستأتي في مكانها وخلها تأتي في مكانها، ستأتي في مكانها. طيب، المناسخات، ما هي المناسخات؟ هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى وارثه. معنى ذلك أن المناسخة أن يموت الميت الأول وقبل قسمة التركة على الورثة يموت أحد الورثة، هذه المناسخة. فماذا نعمل؟ إما أن نعمل مسألتين، مسألة للميت الأول ثم نعمل مسألة للميت الثاني، فهمتم؟ وإما أن نعمل مسألة حسابية واحدة تجمع بين المسألة الميت الأول والميت الثاني، وإن وجد ثالث مسألة الثالث، وإن وجد رابع مسألة الرابع. إذن بالنسبة لباب المناسخات هو باب حساب فقط، أما كيف نحل مسائل المناسخة؟ نحلها بالطريقة الشرعية. الأول مات، نصيبه سيذهب للورثة، أو نقول نصيبه سيذهب لورثته. مات أحد ورثته قبل قسمة التركة لا بأس، نقسم، وما سيكون نصيب لهذا الوارث الثاني سيذهب لورثته. لو مات ميت ثالث كذلك، كل ميت بعد الأول نعطيه حقه، أو نقول نعطي حقه ونصيبه لورثته. ولو كان ورثته أيضا مات بعضهم، سنعطي نصيب هذا الميت لورثته. المسألة سهلة، ما يحتاج إلى أن ندرس باب المناسخة أصلا. لكن لماذا ندرس باب المناسخة؟ ندرس باب المناسخة لكي نجمع كل المسائل في مسألة واحدة. إذن هي مسألة حسابية، دراسة حسابية فقط، فهمت يا مشايخ؟ قال: ولها ثلاث حالات. الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم، مع تساوي إرثهم، هذه الصورة الأولى. طيب، إذا كان ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني مع تساوي إرثهم، ماذا نفعل؟ نعتبر أن الميت الثاني لاغي ونقسم مباشرة على الثالث. صورة ذلك: مات ميت وترك 10 من الولد، 10 من البنين مثلا، 10 بنين، مات قبل أن نقسم تركته، مات الابن الأكبر قبل أن نقسم، متى ما قسمنا التركة لم نقسم شيئا، مات الثاني، مات الثالث، مات الرابع، مات الخامس. الآن بنقسم التركة، ماذا نفعل؟ نقول هنا ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي الإرث منهما. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نقسم ورثة، نقسم تركة الأول على الخمسة الباقين، ونلغي الخمسة الذين ماتوا كأنهم لم يوجدوا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الميت الأول مات، تركته تذهب إلى 10، ثم أحد العشرة مات، تركته تذهب لمن؟ للتسعة. ثم الثاني مات، تركته تذهب لمن؟ للثمانية. ثم الثالث مات، تركته للسبعة. ثم الرابع مات، للستة. ثم الخامس لما مات، للخمسة. إذن هذه طريقة المناسخة الأولى. إذن الأول، الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم، يعني مات الأول ثم مات الثاني وله ورثة مخصوصون، ثم مات الثالث وله ورثة مخصوصون مستقلون، ثم مات الثالث وله ورثة مستقلون، ما في تداخل، فهذه لها طريقة في الحل. الطريقة الثالثة والحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم، أو أن يرث غيرهم معهم، يعني يحصل تداخل. طيب، خطوات حل المناسخة. عندنا المناسخات الحالة الأولى، الحالة الأولى شرحناها قبل قليل، ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم منهما، نعتبر كل ميت بعد الأول لاغ كأنه لم يوجد، ونورث الموجودين من الميت الأول مباشرة. انتهينا من هذا. فإذا قلت مات وترك 5 من الولد من البنين، ثم مات منهم ثلاثة وبقي اثنان قبل أن نقسم التركة، ماذا نفعل؟ نقسم تركة الأول على اثنين فقط. انتقل للحالة الثانية، خطوات حل مسائل المناسخات. الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية لخصناها بقاعدة، ما هي؟ ورثت، ايش مكتوب؟ ورثت كل ميت لا يرثون غيرهم، كل ميت يرثون له ورثته المستقلون. ماذا نعمل هنا؟ هنا يا مشايخ انتبهوا لطريقة الحل هذه. القاعدة التي سنشرحها الآن في طريقة الحل هذه سنطبقها في مسائل أخرى، يعني سنطبقها تقريبا في مسائل الحمل، في مسائل الخنثى، في مسائل المفقود، في مسائل أخرى. فإذا فهمت هذه القاعدة فأنت فهمت حل خمس مسائل. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ بعدين خلينا نجد. ماذا نفعل؟ يقول أول طريقة عمل مسائل على حسب عددهم. نعمل مسألة الميت الأول، ثم الميت الثاني، ثم الميت الثالث، ثم الميت الرابع، بحسب العدد. إذا نعمل مسائل على حسب عددهم، نجعل ما تصح منه الأولى كالأصل لجميع المسائل. إذا انتبهوا الآن في مسألة المناسخات هذه الثانية، عندنا الميت الأول مسألته هي الأصل، وعندنا مسألة الميت الثاني والثالث والرابع، مسائلهم هذه إيش نعتبرها؟ فروع. فهمتوا؟ إذن القاعدة الأولى والطريقة الأولى أن نجعل مسألة أصل هي المسألة الأم، ونجعل مسائل فروع. طيب بعد ذلك خلونا نمشي خطوة خطوة مع الكتاب. الآن مات الميت الأول وترك كم؟ ثلاثة أبناء. كم أصل مثلا؟ لا أنت لصقتها فوق مرة، فنحط الجامعة، فنحط نزل، امسح الابن الأعلى اكتبه أسفل تحته، الأعلى فقط اكتبه أسفل. لا تكون اكتب ابن. طيب سوي أصل مثلا. هذه المسألة من كم؟ حلو. مسألتهم من كم؟ من ثلاثة، واحد. طيب ما الذي حصل؟ مات الابن الأول الأكبر، اكتب حرف تاء يعني توفى أمام الأول. طيب الابن الأول هذا الذي توفى ماذا ترك؟ ترك كم؟ أربعة من البنين. إذن نصيبه سيذهب لمن؟ إلى أربعة بنين. كم مسألة الأربعة بنين؟ عصر خلص عين لهم جميعا. لا مو هنا فوق. طيب الآن لحظة قبل أن تكون الميت الأول، فين تركته ذهبت؟ ذهبت لأبنائه الأول، ذهبت تركته لأبنائه الأربعة. الآن الميت الأول فين تركته ذهبت؟ إلى المسألة اللي أصلها كم؟ أربعة. الميت الثاني ما ترك كم؟ ابن وبنتين. كم مسألته؟ مسألته من ثلاثة، اثنين للابن واحد. طيب الميت رقم ثلاثة ما تركته فين ذهبت؟ إلى ابنين، مسألته من اثنين، فهمتم؟ السقف هذا ما يصلح يبغانه. طيب سنضيف أشياء. الآن ماذا نفعل؟ انتهينا من هذا، عملنا، نعود للقاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ تقول عمل مسائل على حسب عددهم، جعل ما تصح منه الأولى كالأصل لجميع المسائل. اللي تصح منه الأولى وش هي؟ المسألة الأم الآن ما هي؟ اللي هي ثلاثة الأولى. طيب وما تصح منه المسائل كالفرق، إيش اللي تصح منه المسائل؟ يعني عندنا مسألة أم اللي هي أربعة، وعندنا اللي هي ثلاثة، وعندنا مسائل فروع كالفرق اللي هي أربعة وثلاثة واثنين، واضح؟ وجعل سهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك، جعل مسائل وجعل سهام كل ميت من المسألة الأولى اللي هي كم وكم وكم هنا؟ واحد واحد واحد. أنتم معي يا أخوان الزهر. الآن لا تحلوا في الكتاب، في الدفتر، افتحوا بالدفتر صفحة وحلوا المسألة هذه بهذه الطريقة حتى تفهم قاعدة الحل، ثم بعد ذلك تنطبق على الكتاب على غير الكتاب. الآن لا تمسك الكتاب، بس افتح على القواعد صفحة 28. إذا نجعل سهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق. الآن ماذا نفعل؟ أول خطوة سنفعلها، انتهينا من هذا، واضح الآن هذه؟ إيش سوينا الآن؟ ماذا فعلنا؟ جعلنا مسألة أم ومسائل فروع بعدد الأموات. عشان ننتهي من هذه المسألة لابد أن نعمل جامعة، مسألة جامعة تجمع الأربع المسائل كلها، جميع المسائل كلها تجتمع في جامعة واحدة. كيف نصل لهذه الجامعة؟ الخطوة الأولى، الخطوة الأولى تبدأ من رقم أربعة. أول شيء نفعله النظر بين سهام كل ميت من الأول، النظر بين سهام كل ميت من الأول وبين مسألته. يعني بين إيش وإيش يا إخوان؟ بين واحد وكم وأربعة، واحد وأربعة يا أخي. الآن المسألة الأولى فين؟ الأولى، المسألة الفرعية الأولى فين؟ المسألة الفرعية الأولى، المسألة الفرعية الأولى، حط يدك على أصل المسألة، له أربعة، على الأربعة، فين سهامه؟ لا، فين سهمه؟ سهم الميت واحد، صار الواحد، لا أصبح الواحد، حط دائرة على الواحد على الأربعة وعلى الأربعة، فهمت الآن؟ طيب على الثاني حط مربع، وبعدين نقول لكم إيش، لون الثالث حط مثلث، نجيبوا ألوان خشبية معكم ودفتر الرسم. طيب يا مشايخ، الآن عرفنا الآن العلاقة. المسألة رقم أربعة من فين جاءت؟ من واحد. والمسألة رقم ثلاثة من فين جاءت؟ هي من الواحد. والمسألة رقم اثنين من فين جاءت؟ من الواحد. الآن ماذا نفعل؟ أول خطوة نفعلها قال النظر بين سهام كل ميت من الأول وبين مسألته بالتوافق أو التباين، يعني سننظر بين الدائرة والدائرة، ماذا بينهما؟ تباين، فهمتوا؟ وسننظر إذا كان بينهم تباين، إذن سنثبت الأربعة. بالله أثبت لنا الأربعة، بعيد هناك في الخارج، أثبت الأربعة. طيب خليها. ثم سننظر بين الواحد اللي هي نصيب الميت الأول الثاني وبين مسألته، واحد وثلاثة وإيش بينهم؟ تباين. إذن سنثبت الثلاثة، أثبت الثلاثة جنبها. ثم بعد ذلك سننظر بين الواحد والاثنين، سنثبت إيش؟ سنثبت إيش؟ الاثنين، أثبت الاثنين. إيش سوينا الآن؟ أول خطوة عملنا مسائل لكل الأموات، الميت الأول والأموات الذين بعد الميت الأول. ثم نظرنا بين نصيب كل ميت في الأول ومسألته، وأثبتنا رقما. ما هو هذا الرقم؟ إما كامل الرقم أو وفق الرقم، إن كان توافق بينهم وفق الرقم، إن كان تباين بينهم ماذا؟ كامل الرقم. الآن أثبتنا كم؟ ثلاثة أرقام. عرفنا فين جاءت الثلاثة أرقام؟ مشايخ اكتبوا هذا الكلام وارسموها رسما، هذا اللي أمامك ارسموها رسما. طيب الآن ماذا سننظر؟ الخطوة الثانية سننظر بين هذه الأرقام النواتج الأربعة والثلاثة والاثنين بالنسب الأربع، كم الناتج؟ إذا نظرنا بالنسب الأربع بينها كم يطلع لنا؟ 12. ومعروف هذا؟ موافقين على 12؟ عرفتوا كيف جاءت 12؟ لأن الاثنين دخلت في الأربعة فتبقى عندنا أربعة وثلاثة، ثم ضربنا الثلاثة في الأربعة طلع عندنا 12. اكتب 12 تحتها وضع دائرة عليها، دائرة دخل دائرة. طيب إذا سنقرأ من الكتاب مرة ثانية في النقطة رقم 4 في 28: النظر بين سهام كل ميت من الأول وبين مسألته الثانية بالتوافق أو التباين، ثم نحفظ وفق المسألة عند التوافق أو كامل المسألة عند التباين. فهمت اللي سويناه؟ واضح؟ ترى إلى الآن ما وصلنا إلى 12. ثم النظر بين المحفوظات من كل مسألة بالنسب الأربع. إيش النظر بين المحفوظات؟ اللي هو النظر بين كم وكم وكم؟ أربعة ثلاثة واثنين. فما حصل فهو جزء سهم المسألة الأولى. كم اللي حصل عندنا؟ 12. اكتب عند جنبه جزء سهم، جزء سهم الأولى. ماذا نفعل بال 12 هذه؟ ال 12 هذه هي التي سنستخرج بها الجامعة. يضرب جزء سهم الأولى في أصلها، والناتج هو الجامعة للمسائل كلها. طيب هل انتهينا الآن؟ لا ما انتهينا الآن، أوشكنا على النهاية. عرفنا كيف استخرجنا الجامعة؟ كيف استخرجنا الجامعة؟ كيف استخرجنا؟ أول خطوة نظرنا في نصيب كل ميت وفي مسألته بماذا؟ بنسبتين، توافق وتباين. الناتج جمعناه تركناه على جنب، ثم نظرنا في الميت الثاني سهامه ومسألته، ثم في الميت الثالث سهامه ومسألته، والنواتج جمعناها في الخارج ونظرنا بين هذه النواتج بالنسب الأربعة، فخرج لنا شيء سميناه جزء سهم المسألة الأولى. ضربنا هذا الناتج في المسألة الأولى وعملنا الجامعة فخرجت لنا الجامعة. الآن انتبهوا، ما انتهينا، ماذا نفعل بعد ذلك؟ قال في رقم 7: يضرب جزء سهم الأولى في نصيب كل وارث في الأولى، والناتج هو نصيب ذلك الوارث، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا فيقسم نصيبه على مسألته، فما خرج فهو جزء السهم. والفعل المثال يبين هذا. كيف الآن؟ الآن انتبه معي. الـ12 ضربناها في الثلاثة 36، الـ12 نضربها في الواحد كم سيكون؟ 12. فين تذهب؟ ستذهب للأربعة، مدام ميت ستذهب لورثته للأربعة، فنستخرج جزء سهم لمسألة الأربعة. مدام إنه الميت الأول نصيبه 12، نقسم نصيبه اللي هو الـ12 على الأربعة، كم سيخرج؟ إذن الميت الأول نصيبه من المسألة الأولى 1 في 12 12، فين يذهب الـ12 حق اللي أخذها؟ نقسمناها على الأربعة طلع عندنا ناتج 3. هذه 3 هي جزء السهم. ما معنى جزء السهم؟ معناه أنه مسألة الميت الأول أي واحد له سهم يأخذه مضروب في 3، والمسألة الثانية أي واحد له شيء سيأخذه مضروب في الـ4، والمسألة الثالثة أي واحد له أسهم سيأخذها مضروبة في الـ6. عرفنا كيف جاءت الثلاثة اللي داخل الدائرة والأربعة اللي داخل الدائرة الأخضر والستة اللي داخل الدائرة؟ عرفنا كيف جاءت؟ ما عرفنا 12. نرجع للمسألة الأولى، 12 في واحد الناتج 12 قسمناه على مسألته. أنت الآن المسألة كيف تحل؟ إذن هذه المسألة أمامكم، ما هي الخطوات؟ أول خطوة ماذا عملنا؟ أول خطوة عملناها عملنا مسائل بعدد الأموات. الخطوة الثانية ما هي؟ نظرنا بين كل ميت ومسألته، بين سهمه وبين مسألته، بنسبتين توافق أو تباين، وأثبتنا إما الوفق وإما الكامل. فاجتمعت عندنا ثلاثة أرقام، ستجتمع عندنا أرقام بعدد المسائل الفرعية مش بعدد بدون دخول الأصلية. اجتمعت ثلاثة أرقام، نظرنا بين هذه الأرقام الثلاثة بالنسب الأربع نتج عندنا 12. هذا 12 هو الرقم الذي نتج، ضربناه في أصل المسألة، ظهرت عندنا الجامعة، تكونت الجامعة. الآن بعد ذلك كل ميت أو كل وارث في المسألة الأولى يأخذ نصيبه مضروبا في جزء السهم هذا، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا لا ما يأخذه، وإنما نأخذ هذا الرقم ونقسمه على المسألة على مسألته هو حتى نستخرج جزء السهم. ثم بعد ذلك كل ميت في الثانية والثالثة والرابعة، كل ميت بعد الأولى يأخذ سهامه مضروبة في جزء مسألته الخاصة به. يعني الميت الأول، الميت الفرعي الأول، جزء سهمه كم؟ مسألته من كم؟ أربعة، وجزء سهم مسألته ثلاثة. الميت الثاني مسألته من كم؟ ثلاثة، وجزء سهم المسألة أربعة. الثالث مسألته من كم؟ اثنين، وجزء السهم حق المسألة ستة. فمن له سهم أخذه مضروب في هذا الجزء، من له سهمان أو أكثر أخذه مضروب أيضا في هذا الجزء من السهم. فهمت يا مشايخ؟ طبعا فهمت شيء وحفظت شيء ثاني. أنا ما سألت أحد، حفظت، أنا سألتهم فهمتم. أما حفظتم فهذا تحتاج إلى مران، يعني خذ المسألة هذه وحلها، ثم بعد ذلك افتح صفحة جديدة ولا تنظر في حل الأولى، وحلها مرة ثانية، هي نفس المسألة، ثم حلها الثالثة، ثم حلها الرابعة، حتى تثبت القاعدة، تتمرن على التطبيق. ما أبغاك الآن لا تحل مسألة جديدة، حل نفس المسألة، حل المسألة نفسها 4-5 مرات حتى تعرف طرق الحل، ثم بعد ذلك ابدأ تدرب على مسائل جديدة. طيب الآن نعم، كيف إيه؟ كل قدر الله عليهم، ماتوا كلهم، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ماتوا بالترتيب هذا، إيه؟ ماتوا بالترتيب هذا بغير هذا الترتيب. المهم إحنا جينا نحل المسائل للأحفاد، يعني اللي جانا مين؟ جانا الأحفاد، جانا أربعة بنين وابن وبنت وابنين، وقالوا يا أخي آباءنا ماتوا ورث وترك جدنا ما قسمت، نقسمها بهذه الطريقة، نقول لهم تعالوا ترك جدكم تصير تقسم إلى 36 جزء، فهمت؟ أنت يا فلان ابن فلان لك 3 من 36، وأنت لك 3، وأنت يا فلان ابن فلان لك 8، وأنت يا فلان ابن فلان لك 4، فهمت الكلام؟ نعم؟ ما أدري الله يجمعوها، ما هي علوة ليش؟ 12 12 36، الآلة الحاسبة عندك غلطانة. طيب إذا نعود نحل مسألة ثانية. خذوا عشان نختصر الوقت الآن فهمتوا طريقة الحل هذا، راح نرتاح شيء لا تمسحها خليها ويمكن نستخدم الخلف بس بعد ما ننتهي منها. الآن أبغاكم أسمعوا عشان لا تحلوا المسائل ولا نضيع الوقت، نستفيد من الوقت في التدريب. انتقلوا معي إلى صفحة 221 221 220 أو 220 أول شيء. 220 شايفين المسألة اللي أمامكم هي اللي على السبورة. أبغى تفهموا شغلة، انظروا أسفل جزء سهم الأولى كيف جاء عشان تفهم المفاتيح كيف جاء. جزء سهم الأولى وجدته؟ طيب مكتوب 4 و3 و2، عرفتم من فين جاءت هذه؟ فهمتوا؟ هذه اللي هي ناتج النظر اللي كتبناه في الأخير هنا، تساوي 12 لأننا نظرنا بينها بالنسبة الأربعة. لاحظوا جزء سهم الثانية يعني المسألة الثانية ما هو؟ 12 في 1 يساوي 12، قسمناه على 4. عارفين إيش هي الأربعة؟ اللي هي المسألة حقه، طالعوا قدامكم مسألة حقه. ثم يكون الناتج 3، إذن 3 ما هو؟ جزء سهم المسألة الثانية. طيب جزء سهم الثالثة 12 في 1 اللي هو نصيبه، كان الناتج 12، قسمناه على 3 نتج 4. عرفتوا إيش هي الأربعة؟ اللي هو جزء سهم الثالثة. الرابعة 12 في 1 يساوي كم؟ 12 تقسيم 2 6، إذن هو جزء سهم الرابعة 6. ولاحظوا احنا كتبنا فوق الثانية 3 في، فوق الثالثة 4 في و6 في. طيب الآن يا مشايخ سننتقل إلى المسألة الثانية اللي هي في 221. لاحظوا عندنا زوجة وإخوة لأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والباقون عصبة. كم المسألة؟ المسألة الأولى من 4، كيف قسمتوها؟ 1 1 1، شايفين الحل. طيب الآن عندنا الميت الأول تاء، شايفين التاء عندكم؟ طيب يا ريت نكتب تاء 1 حتى نميز، بس تاء 1، ويصير الثاني تاء 2 وتاء 3، يعني المتوفى الأول متوفى الثاني متوفى الثالث. طيب المتوفى الأول من ترك؟ ترك ابن وابن، مسألته من كم؟ من 2، شايفين كيف جاءت كيف حلت؟ طيب 2. الميت الثاني ترك من؟ زوجة. طيب الزوجة لها الثمن، والباقون عصبة، أصل المسألة من كم كتبنا؟ من 8، وزعناها توزيعها صحيح كذا 1 و2 2 2 1، خلاص. الميت الثالث ترك زوجة وابن وابن، كم للزوجة؟ الثمن. إخواني معانا ماشيين تمام؟ طيب الزوجة المسألة من كم؟ أصبحت ميت الثالث كم مسألته؟ 8. الزوجة كم لها؟ 1. والسبعة لمن؟ للابنين. هل وجد انكسار الآن؟ نعم عندنا انكسار. كيف نصحح هذا الانكسار؟ لحظة نبغى الخطوات، الآن نحن بنحفظ الخطوات. ننظر بين السبعة وبين الرؤوس، كم الرؤوس؟ الرؤوس 2، بينهما تباني، فنأخذ كامل الرؤوس ونضربه في 8. لاحظوا 8 فوقها إيش مكتوب؟ 2. وإيش هذه 2؟ هذا لتصحيح الانكسار. ضربنا 2 في 8 كم نتج؟ 16. فهمت يا مشايخ؟ إذن 16 هو مصح المسألة. الكل ماشي معايا؟ طيب نكمل. 2 ضربناها في 8، إذن نضربها في نصيب الزوجة، كم نصيب الزوجة؟ 2. كم نصيب الأبناء؟ 7 و7. الكل معي؟ طيب انتهينا من الوضع. الآن بسأل سؤال حتى أشوف فاهمين ولا لا. الميت الأول كم مسألته؟ كم مسألته؟ الميت الأول لا طيب خلاص، مسألة الميت الأول هي المسألة الأم كم؟ 4. الميت مشكلة خربطنا الآن، لا أنا كتبت تاء 1 هو الميت الأول وأقصد بالأولى المسألة الأم، خلاص احنا نقول مسألة الأم. طيب الميت الأول يعني تا واحد مسألة اثنين، وسهامه لا مسألته كم؟ اثنين. سهامه من الميت الأول واحد، من المسألة الأم واحد. طيب إذا ماذا نفعل؟ ننظر بين الواحد والاثنين كم إيش النسبة؟ تباين نثبت ماذا؟ اثنين. لاحظوا أخذنا الاثنين ونزلناها تحت، كتبنا مكتوب أسفل جزء سهم الأولى بين قوسين اثنين. عرفنا فين جاءت الاثنين؟ اللي هي مسألة الأول. طيب وبعد الاثنين مكتوب ثمانية، خلنا نشوف فين جاءت الثمانية. ننظر بين الميت الثاني، الميت الثاني مسألته من كم؟ تاء اثنين، مسألته من كم؟ من ثمانية، وسهامه في الأم واحد. نظرنا بينهما تباين، فأثبتنا إيش؟ الثمانية. لاحظت الثمانية نزلت تحت جنب الاثنين. تاء ثلاثة مسألته من كم؟ 16 بعد التصحيح، وسهامه في المسألة الأم واحد، بينهما تباين، أثبتنا الكم؟ 16. لاحظوا 16 نزلت تحت، شفت 16 أسفل ولا لا؟ طيب نريد أن الآن سننظر في النواتج هذه الثلاثة اللي هي الاثنين والثمانية والستاش. نظرنا بين اثنين وثمانية وستاش، ما هو الناتج؟ تداخل. إذن أخذنا خرجنا برقم واحد، ما هو؟ 16. ضربنا 16 في المسألة الأم. لاحظوا عندكم في المسألة الأم 4 مضروبة في كم؟ في 16. الأربعة في 16 تساوي 64 اللي هي الجامعة. انظروا الجامعة مكتوب تحتها كم؟ 64. 64 هذه فين جاءت؟ اللي هي نتاج 16 في الأربعة. واضح؟ إذا عرفنا كيف نستخرج الجامعة. طيب إلى الآن لم ننتهي، نضرب أيضا 16 في نصيب الزوجة. كم نصيب الزوجة؟ واحد. 16 في واحد ب16. لاحظوا وضعنا لها في الجامعة كم؟ الأم كم لها في الجامعة؟ 16. لأنه في الأخير قسمة التركة سنعتمد على الجامعة، ما نعتمد على المسائل التي قبلها، اللي قبلها مجرد خطوات للوصول للجامعة، لكن بعد ذلك التركة ستنقسم إلى كم جزء؟ إلى 64 جزء. كم ستأخذ الأم من هذه 64؟ ستأخذ 16 جزء من 64 جزء. طيب الميت ماذا قلت أنا؟ الزوجة. الزوجة أكرر أقول هذه المسألة تنقسم إلى 64 جزء، 16 جزء منها للزوجة. ما ننظر لما سبق، ما سبق خلاص انتهينا منه. طيب انتقل للأخ لأب الأول اللي مات أولا، كم نصيبه؟ واحد في 16 16. نقسم هذه 16 على مسألته، كم مسألته؟ كم سينتج؟ 8. لاحظتوا أنه كتبنا فوق 8 في، شفت الثمانية في؟ من فين جاءت الثمانية؟ هذه قسمة نصيبه على مسألته، قسمة نصيبه على مسألته نتج 8. هذه الثمانية سنسميها جزء سهم هذه المسألة، جزء سهم هذه المسألة. خلونا نستمر. إذن الميت تاء واحد مسألته من اثنين وجزء سهم مسألته كم؟ 8. هيا قفوا. الميت الثاني تاء اثنين الأخ لأب نصيبه 16 ومسألته 8 ومسألته 8، فنقسم 16 على 8، كم سيكون جزء السهم؟ 2. مكتوب أمامكم ولا لا؟ مكتوب أمامكم. الأخ لأب الثالث مسألته سهامه كم؟ 1 في 16 16، ومسألته 16، فنقسم 16 على 16، كم سينتج عندنا؟ 1 اللي هو جزء السهم. أصبح جزء سهم الثالثة كم؟ 1. إذا نعيد، نبغى نخرج الآن جزء السهم. جزء سهم مسألة تا واحد كم؟ كم نسينا بسرعة؟ 8. حطها في دائرة، ضعها في الدائرة. جزء سهم تاء اثنين، اثنين ضعها في دائرة. جزء سهم تاء ثلاثة، واحد ضعها في دائرة. الآن نريد أن نقسم بقية الورثة، نعطي لكل وارث حقه. انتقل إلى تاء واحد، تحت تاء واحد عندنا ابن، كم له؟ هو ثمانية ناتج، لكن كيف جات؟ واحد مضروبة في جزء سهمه في ثمانية، ثمانية وضعناها في الجامعة، إذا ضعوها في الجامعة. طيب الابن الثاني، ابن له واحد في ثمانية، ثمانية، إذا ضعوا له في الجامعة ثمانية، موضوع ولا لا؟ طيب انتقل للميت لتاء اثنين، له زوجة، الزوجة لها كم؟ واحد مضروب في كم؟ في اثنين، كم وضعنا لها في الجامعة؟ اثنين. بعدين ابن، الابن كل ابن عندنا له اثنين مضروب في اثنين الناتج، إذا نضع لهم أربعة في الجامعة. في بنت في نفس المسألة، لها واحد في اثنين باثنين، وضعناه فين؟ في الجامعة. فهمتوا كيف جاءت هذه؟ ثم بعد ذلك التاء ثلاثة، عندنا زوجة لها واحد، لا ما لها واحد، لها كم أسهم؟ عدد الأسهم كم؟ لها اثنين، مضروبة في كم؟ في جزء السهم واحد، الناتج اثنين، وكل ابن له سبعة مضروب في واحد سبعة. إذن هذه التركة ستقسم بهذا الطريقة. بعد ذلك عشان بقيت خطوة حتى نتأكد، نجمع السهام ونشوف بلغت 64 معناه ما عندنا خطأ، إذا زادت أو نقصت معناه في خطأ. طيب إذن هذه التركة، هذا الميت اللي ترك هؤلاء وماتوا وماتوا بقي أبنائهم وكذا، نقسمهم بهذا الشكل، سنقسم التركة على 64 وكل وارث نعطيه ما يستحق، وارث سنعطيه 16 منها، وارث سنعطيه 8، وارث سنعطيه 4، وارث 2، وارث 7. فهمت يا إخواني المثال؟ طيب بقي عندنا المسألة الثالثة، نحلها ولا خلاص؟ محلولة أمامكم. طيب نحلها بسرعة. المسألة الثالثة في 22، الميت الأول ترك ابن وابن وابن، مسألتهم من كم؟ ثلاثة، خلاص تاء واحد، كتبت تاء واحد على طول، أكتب تاء واحد وتاء اثنين وتاء ثلاثة. تاء واحد ترك الزوجة والبنت والابن، كم مسألتهم؟ من ثمانية، الزوجة لها واحد والأولاد ثلاثة، والأولاد سبعة. طيب نصححها، نصححها كم؟ ثلاث، نأخذ الرؤوس ثلاثة ونضربها في أصل المسألة، أربعة وعشرين. طيب إذا نصيب الزوجة من هذه المسألة ثلاثة، والبنت سبعة، والابن 24. انتبهوا الآن الثمانية بعد ما صححناها ما نلتفت إليها، إذا مسألة تاء واحد كم أصلها؟ 24، ما نقول ثمانية، انتهينا من الثمانية خلص. طيب انتقلوا إلى تاء اثنين، تاء اثنين ورثته زوجة وأبناء وبنات، زوجتين، المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجات واحد، والأبناء الأولاد سبعة. عندنا انكسار على فريقين، كم سنثبت لفريق الزوجات؟ اثنين، وكم لو عدد الرؤوس، وكم سنثبت لفريق الأولاد؟ ثلاثة لو عدد الرؤوس. ثم سننظر بين ما أثبتناه والاثنين والثلاثة، كم الناتج؟ ستة. لاحظوا الستة فين راحت؟ ضربناها في الثمانية، شايفين الثمانية فوقها ستة؟ إذا ضربنا الستة في الثمانية الناتج 48. ما نقف هنا، نكمل، نضرب الستة في نصيب الزوجات، كل زوجة لها ثلاثة، نضرب في البنين والبنات، فالابن 28 والبنت 14. طيب الميت ثلاثة، عنده بنتين وعنده ابنين، أصل المسألة من كم؟ ستة، ستة، واحد واحد واثنين واثنين. قفوا الآن، إذا مسألة تاء واحد من كم؟ 24، ومسألة تاء اثنين من كم؟ ومسألة تاء ثلاثة، ما هي الخطوة التي نخطوها الآن؟ سننظر بين كل ميت ومسألته. تاء واحد نصيب كم من الأولى؟ واحد، ومسألته 24، سنثبت ماذا؟ لاحظوا تحت كتبنا 24 في جزء سهم الأولى، كتبنا 24. طيب الثاني سهامه واحد ومسألته كم؟ 48. نثبت ماذا؟ أثبتنا أسفل 48 ولا لا؟ الثالث واحد ومسألته 6، سنثبت أسفل 6. الآن سننظر بين 6 و24 و28 48، ما هو الناتج؟ تداخل، تداخل، فنثبت 48. أخذنا 48 ضربناها في المسألة الأم، شايفين 48 ضربناها في الثلاثة، كم الناتج؟ إذن الجامعة 144. ثم نضرب 48 في نصيب تا واحد اللي هو في الواحد، في الميت الأول، في الواحد 48 في واحد بكم؟ 48 نقسمها على 24، كم ينتج؟ 2. حطوا دائرة على 2. بعد ذلك 48 تقسيم الميت الثاني 48 في واحد ب48، كم جزء المسألة الثانية؟ أنا ما أقول فرق، أنتوا تقولوا الآن، قولوا الخطوات. 48 في واحد ب48 قسمناه على 48، إذن جزء السهم واحد، ضعوا جزء السهم واحد داخل دائرة. الميت الثالث له 48 مقسومة على 6، الناتج 8، ضعوا 8 في دائرة. الآن مروا معي، تا واحد مسألته كم؟ لا ما هي مسألته 2، ما تا واحد مسألته كم؟ 24، وجزء مسألته، جزء سهم المسألة 2، الميت 2، تا 2 مسألته من كم؟ 48، وجزء سهم مسألته 1، الميت الثالث مسألته من 6، وجزء السهم 8. الآن نوزع بالنسبة للميت الأول، لورثة الميت الأول، كم لورثة الميت الأول؟ الزوجة لها كم؟ 3 × 2 = 6، وضعناه في الجامعة. 7 × 2 = 14، وضعناه في الجامعة. 14 × 2 = 28. فهمتوا؟ فاهمين معي يا أخوان؟ ماشيين معايا ولا؟ طيب ننتقل لتاء 2. الزوجة الأولى ستأخذ 3 ضرب في 1 = 3، والزوجة الثانية 3، والابن 28، لأنه كلها مضروبة في 1، والبنت 14. طيب انتقل إلى الأخير، عندنا بنت كم تستحق؟ 1 ضرب في 8 بكم؟ 8. البنت الثانية 8، الابن 2 16، الابن 16. الآن اجمعوا هذا، ينبغي أن يكون الجمع 144. فهمنا الخطوات يا إخوة؟ طيب عندكم المسألة الرابعة والخامسة والسادسة، تدربوا عليها في البيت، حلها بالنظر، ما هو مشكلة، طالع في الكتاب وحلها وشوف كيف الحل، ثم ارجع إلى الجزء غير المحلول وانقل المسألة بدون حلول، ثم حلها بدون شيء حتى تتعود وتدرب عليها. طيب انتقلوا الآن، سننتقل الآن يا مشايخ إلى الحالة الثالثة من حل المناسخات. الشيخ خلاص نأخذ هذه الأولى بس نقلب الصفحة. طيب الحالة الثالثة من أحوال المناسخات ما هي؟ الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع اختلاف في إرثهم، أو أن يرث معهم غيرهم. خلوكم معي، اتركوا السبور، السبور ما في شيء أبطال فيها. إذا الثانية الثالثة أن يختلف إرثهم أو أن يدخل معهم غيرهم، ماذا نفعل؟ كيف نحل هذه المسألة؟ نعمل أولا مسألة الميت الأول ثم مسألة للميت الثاني. طيب ثم ننظر بين سهام الميت الثاني، سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مثل ما فعلنا، وبين مسألته بالتوافق والتباين، هذه مرت معنا، ثم نحفظ الوفق عند التوافق أو كامل الرقم عند التباين. ثم ماذا نفعل؟ ثم نضرب هذا الناتج اللي هو جزء سهم المسألة الثانية ونضعه فوق الأولى، ونأخذ وفق جزء سهم الثانية، الثانية نجعله فوق الأولى والأولى نجعله فوق الثانية، يعني نجعل وفق السهام أو كامل السهام جزء سهم المسألة الثانية فنضعه فوقها، ونجعل وفق المسألة الثانية أو كاملها جزء سهم المسألة الأولى فنضعه فوقها ونضربه فيها وتكون الجامعة. وهذا الكلام يفهم بالمثال. ما هو المثال عندنا؟ انتبهوا، هذه المسألة عندنا الزوجة، كم تعطي الزوجة؟ أعطيها ثمن وسدس للأم، سدس الابن عاصم، المسألة من كم؟ من 24. الزوجة لها 3 والأم لها 4 والابن له 17. من الذي مات؟ الابن. اكتب تاء واحد، هذا الميت الأول. ترك ابن، ابن عفوا ترك زوج وترك الابن الماضي. لا تحلها كذا، حلها كما هي عندك. اللي ماتت، ما مات الابن، ماتت الأم. اللي ماتت الأم. طيب ابن الابن هو الابن، ترى امسح، اي هو الابن نفسه، هو نفسه الابن، هو يصبح بالنسبة للأم ابن ابن. ابن ابن يكون وزوج. طيب من كم مسألتهم الآن؟ الزوج كم له؟ الربع، والابن عاص مثلا من 4، الزوج واحد. هيا قفوا الآن. الآن نريد أن نستخرج الجامعة. كيف نستخرج الجامعة؟ ننظر بين الميت الأول سهامه كم؟ لا سهامه كم؟ سهامه يا إخوان كم سهم له؟ 4. حط هنا، حط في ذلك. طيب انتهي. ومسألته كم؟ ومسألته كم؟ ومسألته 4. ما الذي سنعمله الآن؟ تنقسم المسألة، تنقسم ما في إشكال، لكن لنفرض الآن لو اعتبرنا هذا، لو نظرنا بين المثال، إيش نعتبر هذا؟ هذا كالتوافق، كالتوافق كلهم يقبل القسمة على 4. ما الذي حصل الآن؟ إيش الخطوات؟ هذه أسهل ترى يا مشايخ، لأنه إيش نسوي؟ نشوف سهام الميت الثاني سهامه كم؟ كم نصيبه؟ كم سهم له؟ له 4. ونشوف كم مسألته وننظر بينهما، ننظر بينهما بالنسب، بالتوافق والتباين. فإن كان بينهما تباين أخذنا وفق الأول، تباين أخذنا كامل الأول وضربناه في مسألة الثاني، وأخذنا كامل الثاني وضربناه في الأول. فهمت الأسهم؟ شوف الأسهم كيف جاءت. طيب تأملوها الآن أو تأمل التي بعدها، ونقف الآن إلى الأذان لنكمل بعد الأذان بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل هذه المسألة الثانية. هذه المسألة الزوجة كم تعطوها الآن؟ كم لها الثمن؟ والبنت النصف. مين كمان؟ مين بعد ما أشوف الأم السدس؟ المسألة من كم؟ 24. الزوجة 3، البنت 12، السدس 4، الذي يتبقى 5. طيب ها فهم. طيب مات الميت البنت ماتت، قد تكون زوجة أبي كتبناها أم جعلناها أم خلاص، هي قد تكون أم وقد تكون زوجة أب، إيش جعلناها هنا؟ اعتبرناها أم، إذن اكتب اكتب عندك أم أمام الزوجة، الزوجة هي أم البنت فوق يا شيخ قدام إيه؟ هذه الزوجة في المسألة الأولى زوجة، لكن في المسألة الثانية وش هي؟ أم. طيب نحل المسألة الثانية، كم للأم؟ السدس، والابن عاصب، مسألته من كم؟ من 6. 1. ترى هذه الخطوة الحل، المسألة الثانية حل أسهل من الأول، ها؟ خطواتها أقل. الآن ماذا نفعل؟ هذا الحل كل واحد يحسنه أليس كذلك؟ هذا هو الفقه، لكن الحساب، الحساب ما سيأتي. ماذا نفعل الآن؟ سننظر بين ماذا وماذا، ضعوا دوائر بين ما سننظر عليها. لحظة، أنت هم أنتوا تقولوا الآن نضع دائرة على كم؟ على الـ 12 وعلى الـ 6. طيب ما هي العلاقة؟ توافق، ما في تداخل، ننظر بالنسبتين، تداخل توافق أو تباين، توافق كلاهما يرتقي في ماذا؟ القسم على الاثنين. وفق الاثنى عشر كم؟ وفق الاثنى عشر، لا غلطانين في القسم على الاثنين، خطأ، كلاهما يرتقيان في القسم على كم؟ لا، أعلى رقم يقسمهم كم؟ 6. فالاثناعش إذا قسمناها على 6 كم الناتج؟ 2. إذن وفق الاثناعش كم؟ اثنين، شيل الاثنين اللي هو الوفق اضربه في الستة فوق. فهمتوا؟ طيب وفق الستة كم؟ واحد. ستة على ستة بواحد. خذ وفق الستة واضربه في المسألة الأولى. فهمت اليسار؟ الآن كيف نطلع الجامعة؟ الجامعة نطلعها من المسألة الأولى، من مسألة 24 ولا من مسألة الستة؟ 24. طيب إذا واحد في 24 هو هذه الجامعة. أكمل أكمل الضرب كله. واحد في لحظة يا شيخ، ليه بالكلام؟ لا تكتب شيء الآن. واحد، الزوجة كم تستحق من المسألة الأولى؟ ثلاثة. وكم تستحق؟ لا كرقم ثلاثة. من الثانية اثنين، يعني مجموع مال الزوجة خمسة. عرفت كيف جاءت الخمسة؟ هي لها ثلاثة في الأولى مضروبة في واحد، ولها واحد في الثانية مضروبة في اثنين، خمسة. طيب مين في غيرها؟ عندنا البنت. البنت تستحق 12 سهم. لا تكتب لها شيء لأنه تركتها توزعت على ورثتها. البنت كم تستحق في هذه المسألة؟ 12. فين ال 12 التي لها؟ شوف راحت فين في مسألتها. مسألتها 6 في كم؟ في 2، يعني 12. انتقل للأم. الأم كم تستحق؟ 4 فقط ضاعها لها. الأخ الشقيق كم له؟ 5 فقط. الابن كم يستحق؟ 10. مجموعة هذه كم؟ 24. فهمتوا الحل يا أخوان؟ 5 إيش؟ نتاج خذ معك. هذه الخمسة أصلا لمين؟ عرفنا القاعدة هذه؟ نعم. واحد ايش؟ ايش السؤال؟ كيف؟ الاثناش هي؟ ايه؟ ضربناه في ايه؟ قسمناه على الستة ايضا. ما احنا قلنا الان علاقة بين الاثناش والستة، العلاقة ما هي؟ توافق. كلاهما يقبل القسمة على رقم واحد، سنقسم الاثنين على الرقم الواحد، سيخرج لنا وفقين. الاثناش لها وفق اثنين، والستة لها وفق واحد. ما الذي نعمله؟ هل نضرب كل وفق في مسألته؟ لا، نضرب كل وفق في الثاني، نعكس. فنضرب وفق ومصين أسهم يا مشايخ، شوف الأسهم قدامكم، والسهم اللي خارج من الاثناش إلى الاثنين، هو إلى الاثنين رايح مو للستة، إلى الاثنين. ماذا يعني؟ يعني انه وفق الافراش هو الاثنين ضرب في مسألة الستة، والسهم الذي خرج من الستة الى الاربع وعشرين يعني وفق الستة الواحد خرج وضرب في الاربع وعشرين. فهمتوا القاعدة يا اخوان؟ طيب نحل مسألة اخرى، نحل مسألة في الكتاب الان مدام فهمتوا الكلام، نبدأ من الكتاب. المسألة الثالثة في الكتاب. مشايخ الكل معي ولا في احد متأخر؟ طيب جزاكم الله خير. المسألة الثالثة، الزوجة كم تستحق هنا؟ ثمن. والبنت نصف، والباقي عاصب. هنا عصبة مع الغير، والأخوات إن تكون بناته. المسألة من كم؟ 8. الزوجة 1، والبنت 4، والأخت الشقيقة 3. من الذي توفى؟ الميت الأول البنت. البنت هي التي ماتت أولا. تركت من؟ تركت أم اللي كانت زوجة في الأولى، وتركت زوجا، وتركت ابنا. الزوج كم يستحق؟ الأم كم تستحق؟ السدس عشان الابن. والزوج كم يستحق؟ الربع. المسألة من كم؟ من 12. طيب قسموا ال 12، 2 3 و7. انتهينا من هذا؟ هذا إلى الآن الحل الطبيعي، ما عندنا إشكال. الآن ما دخلنا في المناسخة. من أجل أن نجعل جامعة تجمع بين المسألتين ننظر بين ماذا وماذا. الآن أبغاكم أنتم تقولوا وتضعوا دائرة حول الأرقام التي سننظر عليها بينها. سننظر بين في... لا ابدأ بالمسألة الأولى لا تبدأ بالعكس. نبدأ من المسألة الأولى سننظر في الأربعة. ضعوا دائرة على الأربعة وفي مقابل الاثناش في المسألة الثانية. ما العلاقة بينهما؟ توافق. يتوافقان في القسمة على كم؟ أعلى رقم يقسمهم كم؟ أربعة. ولا فيه اثنين يقسمها الاثنين تقسم لك ليس أعلى رقم نبغى أعلى رقم أربعة. الأربعة إذن سننظر بين الأربعة والاثناش. وفق الأربعة كم؟ واحد. سنضرب الواحد في الاثناش في مسألة الاثناش كاملة. طيب وفق الاثناش ثلاثة. سنضرب هذا الوفق الثلاثة في المسألة الأولى اللي هي 12 اللي هي 8 اللي هي 8. فهمتوا علي؟ إذن جعلت دائرة على الأربعة وضعت دائرة أخرج سهم من الأربعة يتجه صوب الواحد وأخرج سهم من الاثناش متجه صوب الثلاثة. ولما أقول متجه يعني اجعل للسهم رأس عشان نعرف أنه هو رايح ولا جاي. هي الأربعة راحت والأربعة جات يعني الأربعة راحت للواحد. معنى نفهم أن الواحد هو نتاج ماذا؟ هو وفق الأربعة. ونعرف أن الثلاثة هي وفق الاثناش. فهمت المسألة؟ طيب كيف طلعت الجامعة الآن؟ الأربعة وعشرين من فين جاءت هذه؟ ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. الزوجة كم تستحق من الأولى وكم تستحق من الثانية؟ من الأولى ثلاثة ومن الثانية اثنين المجموع خمسة. طيب البنت كم تستحق من الأولى؟ ما تقول لها تستحق إيش ما تستحق شيء؟ يعني نفنها وخلاص ونأخذ مالها؟ تستحق 12. فين ذهبت ال 12؟ ما في ريال يضيع. فين راحت ال 12؟ في مسألتها. مسألتها كم؟ 12 في كم؟ في واحد يعني 12. لا تهمل الرقم المضروب لأنه شوف ما دام سهامها من المسألة الأولى 12 لابد أن تكون مسألتها 12 مو تطلع مسألتها 6. 6 معناه في 6 ضاعت. أكثر من 12 معناه في لخبطة معناه أعطيناها أكثر من حقها. طيب إذا البنت نصيبها 12 ذهب إلى مسألتها. الأخت الشقيقة كم تستحق؟ 3 في 3 9. لا تقول 3 وتوقف. ثلاثة مضروبة في الثلاثة صارت تسعة. الزوج ثلاثة والابن سبعة في واحد سبعة المجموع 24. فهمتوا يا مشايخ؟ حلوا المسألة. المسألة الكام؟ الرابعة. نحل الرابعة. عندنا أم كم تستحق هنا؟ سدس والبقية عصبة. المسألة من كم؟ ستة واحد وخمسة. عندنا انكسار. نضرب كم في أصل المسألة حتى يصحح؟ نضرب ثلاثة في ستة بثمانطعش. صححنا الانكسار. وافقت على هذا الكلام؟ خلاص. إذا المسألة الأولى صحت من كم؟ من ثمانية عشر. الميت الثاني هي البنت. تركت من؟ جدة. جدة وأخ شقيق اللي هو كان ابن زمان وزوج. طيب كم للجدة؟ سدس. كم للأخ الشقيق؟ عاصف. كم للزوج؟ لا خطأ طباعي نصف نصف. هو خطأ طباعي هذا نصف اثنين. طيب مسألتهم من كم؟ من ستة. لو كان ربع كان 12. بعدين هو ما يستحق الربع أصلا ما في فرق. هي حلت على نصف مش على ربع لكن إيش؟ طيب مسألتهم من كم؟ ستة. الآن انتهينا قلنا من القسمة الطبيعية سندخل فيما هو زائد على الطبيعي. ننظر بين ماذا وماذا؟ بين الخمسة ضعها في دائرة وبين الستة ضعها في دائرة. العلاقة تباين. إذن سنأخذ كامل الخمسة ونضربها في الستة في مسألة الستة كاملة. إذن أخرج السهم من الخمسة متجه صوب ماذا؟ صوب الخمسة الثانية. والستة سيخرج منها سهم ويتجه نحو إيش؟ الستة التي فوق الثمنتاش. الجامعة كيف نستخرج الجامعة؟ ستة ثمنتاش مئة ثمانية. الأم كم تستحق من الأولى؟ كم ساق؟ لا، من الأولى فقط 18، ومن الثانية مجموعها 23. عرفت كيف أخذت هذه الوارثة 23؟ هذه الوارثة هي شخص واحد، لكنها مرة كانت أم ومرة كانت جدة، وهذا مو طبيعي، ليس غريب، صح ولا لا؟ أنت زوج وفي نفس الوقت أخ، بالنسبة للمرأة زوج وبالنسبة لأخوك أخ وبالنسبة لابنك أب وبالنسبة لأبوك ابن، لا غرابة. طيب الأخ الشقيق، أو خلوني أقول البنت كم نصيبها؟ 30. فين ذهبت 30؟ فين مسألتها كم؟ 6 في 5. مسألتها لا تقول 6 مضروبة في 5 30. طيب الأخ الشقيق كم له؟ اللي هو الابن له من الأولى 60 ومن الثانية 10، فالمجموع 70. طيب الزوج كم له؟ 15. عرفت كيف حلت هذه المسألة؟ طيب انتقلوا إلى المسألة، اتركوا الخامسة انتقلوا إلى السادسة لأنه فيها إضافة. ما هي الإضافة؟ السادسة. طيب عندنا أبناء وبنات، المسألة من كم؟ عصب، المسألة من كم؟ من 8 عدد الرؤوس. طيب الآن توزعت صح كذا 2 و2 و1، بعد ذلك خلاص انتهينا. مات الميت الأول اللي هو الابن، هذا تا واحد. تا واحد ترك من؟ ترك أخ شقيق، أخ شقيق أخت، أليس كذلك؟ وترك زوجة، المسألة من كم؟ من 4. كيف وزعنا 4؟ الزوجة أعطيناها الربع والباقي للإخوة. في انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار. كم الرؤوس وكم السهام؟ ها؟ الرؤوس 6 والأسهم 3. ما هي العلاقة؟ توافق. كلاهما يقبل القسم على كم؟ على 3. فالسهام 3 على 3 1 لا تعنينا. الرؤوس 6 على 3 كم؟ 2. إذن لكي نصحح المسألة نضرب المسألة في كم؟ مكتوب عندكم 2 ولا لا؟ فوق 4 مكتوب 2. عرفت ليش اخترنا 2 مع أن الرؤوس 6؟ اخترنا 2 لأنه هذا هو الوفق. طيب إذن أصل المسألة كم صارت؟ 8. واضح كيف جاءت. طيب أكمل، كم سيأخذ كل وارث؟ الأخ الشقيق سيأخذ، كل أخ شقيق يأخذ 2، وكل أخت تأخذ 1، والزوجة تأخذ 2. انتهينا من مسألة الميت الأول. الآن نبغى نطلع جامعة، كيف نستخرج الجامعة؟ ننظر بين ماذا وماذا، واستعدوا بالدوائر. نضع دائرة على الاثنين اللي عند الابن الأول، وعلى أشوف الجواب يعني قليل، والثمانية. ما هي العلاقة بين الاثنين والثمانية؟ توافق. الاثنين وفق الاثنين كم؟ وفق الاثنين 1. لاحظوا الواحد ضربناه في 8، إذن أخرجوا سهم من الاثنين متجه إلى الواحد الذي فوق 8. ثم 8 وفقها كم؟ 4. لاحظوا 4 جعلناها فوق 8، شايفين فين راحت 4؟ إذن أخرجوا سهم من 8 متجه صوب 4 التي فوق المسألة الأولى، اللي فوق 8 المسألة الأولى. واضح يا مشايخ؟ كم طلعت الجامعة الآن عندنا؟ 8 في 4 ب32، هذه هي الجامعة. طيب الابن الأول اللي هو توفى كم يستحق من المسألة الأولى؟ 8. مسألته كم؟ 8 في 1 ب8، إذن 8 ما في إشكال. الابن الثاني له من الأولى كم؟ 8، ومن الثانية 12. الابن الثاني كذلك، البنت 4 و1 5 5. طيب الزوجة 2. المجموع اجمع المجموع 10 و10 20 30 32. طيب ما انتهينا، مات ميت آخر. من الذي مات؟ الابن الثاني تاء 2، اكتبوا عندها تاء 2. ترك من؟ ترك أخ شقيق، أخت شقيقة، أخت شقيقة، بنت. البنت لها النصف والبقية عصبة، المسألة من كم؟ اثنين، واحد للبنت وواحد للعصبة، أليس كذلك؟ انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار. نضرب كم عدد الرؤوس كاملة؟ أربعة في أصل المسألة. إذا أخذنا الأربعة وضربناها في الاثنين صحت المسألة من كم؟ من ثمانية. كم للأخ الشقيق؟ اثنين، والأخت والأخت واحد واحد، والبنت أربعة. إيش الآن؟ الآن مخرج جامعة، هذا الجديد الآن، هذا موضوع جديد انتبهوا له. سننظر بين ماذا وماذا. الآن انت شوفوا الجامعة الأولى، شايفين الجامعة الأولى؟ خلاص شفتوا الجامعة الأولى؟ الجامعة الأولى اللي هي من 32 ما قبلها ننساه خلاص. إذن سننظر بين العشرة اللي هو نصيب الميت الثاني من الجامعة والثمانية، ما العلاقة بين الاثنين؟ توافق، يلتقيان في ماذا؟ يلتقيان في القسمة على اثنين، فإذا وفق العشرة يساوي خمسة، نضربه في الثمانية ونخرج السهم نوجهه للخمسة. معاي؟ طيب وفق الثمانية كم؟ إذا قسمناها على اثنين أربعة نخرجه ونأخذ وفق السهم ونضربه في 32، أصبحت الجامعة الثانية مكونة من ماذا؟ من 32 مضروبة في إيش؟ في أربعة، الناتج 128. طيب الميت الأول هذا الذي له عشرة، كان له عشرة في المسألة الأولى، فين ذهبت العشرة اللي عنده؟ عفوا ما في عشرة، لا أكثر، له أربعة في له 40، له عشرة في أربعة مضروبة له 40، فين ذهبت الأربعين له؟ خمسة في الثمانية بأربعين، فهنا. طيب الثاني الذي له 40، له 40 و10 50، أليس كذلك؟ طيب الأخت الشقيقة كم لها من الأولى؟ 20، ومن الثانية 25، الأخت الثانية كذلك. طيب الزوجة اللي كانت تأخذ 2 في 4 ب8 ما لها إلا 8 تأخذها. البنت لها 4 في 5 ب20، المجموع المفروض يكون 128، وفعلا المجموع 128، 50 و50 و50 و25 و25، هذه 100 وبعدين 28. فهمت الآن؟ إذا إذا كان عندنا أكثر من ميت معناه نعمل جامعة للميت الأول، انتهينا، نأتي بالميت الثاني ونعمل له جامعة ننظر فيها، نلغي ما قبل الجامعة الأولى ونعتبر الجامعة الأولى هي كأنها الميت الأول، ونعمل جامعة ثانية، ولو وجد ميت ثالث وعندكم في الأمثلة في ميت ثالث أيضا سنعمل جامعة جديدة مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بآخر جامعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. الآن سننتقل إلى هذه كذلك سنكتب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا من المسألة السادسة ليس كذلك؟ طيب نمر على المسألة الخامسة أيضا من خلال الكتاب، التدريبات كلها في البيت، كل هذه المسائل تدربوا على حلها في البيت في الدفتر وليس في الكتاب، في الدفتر حتى تتأكدوا أنكم يعني ضبطتم طريقة الحل، ثم نحلها في الدفتر أو في الكتاب. المسألة الخامسة نحن تجاوزناها، نعود إليها مرة ثانية في صفحة 226. عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم، كم للشقيقة؟ النصف، والأخت لأب تكمل للثلثين، الإخوة لأم الثلث. كم أصل المسألة؟ من ستة. كيف جاءت الستة؟ تداخل، كان التوافق كله تداخل، الاثنين دخلت في الستة والثلاثة دخلت في الستة، تداخل. المسألة من ستة، أقسم المسألة الآن. الأخت كم لها؟ ثلاثة. الأخت لأب واحد، الإخوة لأم واحد وواحد، اثنين، واحد وواحد. طيب الآن عندنا ميت ثاني، من هو الميت الثاني؟ الأخت لأب. لما ماتت الأخت لأب تركت من؟ تركت الشقيقة اللي كانت شقيقة في الأولى، أصبحت في الثانية أخت لأب، وتركت أيضا زوجا وبنتين. كم للزوج؟ الربع. كم للبنتين؟ الثلثين. كم للأخت لأب؟ عصبة مع إيش؟ مع الغير، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. أصل المسألة من كم؟ 12. على أساس؟ الأربعة والثلاثة تباين فنضربها في بعض. 12 قسموا ل 12، الربع والبنات كل واحد، كل واحدة أربعة، والباقي هو للأخت لأب واحد. المسألة من 12 إلى الآن الحل. الآن سنبدأ في المناسخة، ننظر بين ماذا وماذا. هذه أول خطوة، بين إيش؟ الواحد والـ 12. إذن ضعوا دائرة على الواحد ودائرة على 12، بعد كده بنخرج خط. ما العلاقة بين الواحد والـ 12؟ ها؟ تباين. فنضرب كامل الواحد في الـ 12، إذن أخرج سهم من الواحد متجه نحو الواحد اللي فوق الـ 12. طيب والـ 12 نضربها كاملة في الستة، مكتوب كده عندكم؟ طيب الجامعة كم الآن؟ 6 في 12 ب72. الآن سنوزع عليه، خلاص الآن انتهينا. كل وارث في المسألة الأولى سيأخذ سهامه مضروبة في جزء المسألة، وكل وارث في الثانية سيأخذ سهامه مضروبة في جزء المسألة، في جزء السهم. إذن الأولى، الوارثة الأولى اللي هي شقيقة ولأب في نفس الوقت، ستأخذ كم؟ ستأخذ من الأولى 36 ومن الثانية 1.37. طيب الأخت لأب كم نصيبها؟ 12. فين تذهب الـ 12؟ فين تذهب؟ فينها موجودة؟ فين الآن أمامكم؟ فين موجودة؟ 1.12 مسألتها، طابقت مسألتها. أبغاك تتحقق كل ما تحل هذه المسائل، تتحقق من هذه الجزئية إنه الميت الأول لابد أن توافق مسألته، أن تساوي مسألته سهامه في الأولى، نصيبه في الأولى، لأنه مسألته 12 في 1 ب 12، من فين نجيبها؟ لابد أن يكون هو وارث 12 سهم. إذا كانت مسألته 12 سهم، معناه لابد أن تكون تركته كم؟ 12 سهم، واضح؟ طيب هل نصيبه من المسألة الأولى 12؟ ولا لا؟ 1 في 12 ب 12. هل مسألته الثانية تساوي 12؟ نعم، 12 في 1 12. طيب الأخ لأم كم أخذ من الأولى؟ 12 واحد في 12 وهنا الثاني والثاني 12 والثاني ما عنده شيء إذن 12 و 12 الزوج كم يستحق 3 والبنت 4 و 4 المجموع كم 72 طيب أحيانا تحتاج الآلة الحاسبة طيب ننتقل تبغون ننتقل لشيء ثاني ننتقل المسألة السابعة والثانية نحل السابعة فقط السابعة عندنا بنتين وأخت كم وكم ثلثان واحد المسألة من 3 واحد واحد واحد ماتت الميت الأول الآن ماتت البنت هذا تا واحد فين تركتها ذهبت البنت اللي معها في الأولى أصبحت أخت شقيقة طيب ومعها زوج وأم وبنت هات الآن الزوج الربع والأم السدس والبنت النصف أصل المسألة من كم أصل مثلا من كم 12 اقسموها الآن في عندنا عاصب ولا ما عندنا عاصبة مع الغير طيب قسمتوها الآن 1 و3 قسموها طبيعي 6 الآن سننظر بين ماذا وماذا سننظر بين 1 اللي هو نصيب البنت ضعوا عليه دائرة ولا 12 اللي هو مسألة البنت إذن سننظر بين نصيبها وبين مسألتها ما العلاقة تباني إذن سنضرب كامل الواحد في الاثناش وكامل الاثناش في الثلاثة ومكتوبة أمامكم بس أنتوا توصلوا بالأسهم كم أصبحت أصل المسألة 36 البنت كم تستحق في المسألة الأولى 12 مسألتها كم 12 إذن صحيح طيب البنت الثانية كم تستحق في الأولى وكم تستحق في الثانية 13 الأخت الشقيقة كم تستحق في الأولى 12 فقط الزوج 3 و2 و6 انتهينا مات ميت ثاني عندنا تاء 2 بعد ما قسمنا التركة الآن هي مناسخة هذا الميت الأول الآن ننظر في الميت الثاني الميت الثاني من هو البنت لاحظوا بنت أي بنت مش البنت الأولى بنت الثانية طيب سنعمل لها مسألة تركت من تركت أبا وجدة كم للأب كم للجدة الجب عاصب كم للجدة سدس والأب يرث حقيقة يرث عاصب وسدس سدس عاصب طيب المسألة من كم من 6 1 و5 كتبت هذا نعم سدس عاصب سدس عاصب بس هو هنا سيأخذ كل المال إيه؟ سدس عاصب مدام في بنت سدس عاصب وإذا في ابن عاصب فقط وإذا ما في لا ابن ولا بنت ما في بنت لا إذا العاصب فقط ما في بنت عندنا هنا إيه؟ هي المتوفاة تركت أبا وجدة فقط ما عندنا بنت إذا ما في سدس طيب المسألة من كم خلص 5 و1 ماذا ننظر سننظر بين 6 اللي هو نصيب البنت في الأولى نقول في الأولى فين الأولى الآن في نظرنا يعني الجامعة الأولى طيب وبين 6 التي هي مسألتها تنقسم عليها كما نحتاج نسوي 1 و1 لكن هي خلاص يعني الآن زي كذا انتهي ننقل الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية وإذا نظرنا فيها حسابيا هي بينهم تباين توافق كأن لأن الاثنين يقبلان القسمة على 6 فأصبح الستة الأولى تقبل الستة على تقبل القسمة على 6 1 والستة الثانية على 6 1 إذا نضرب 1 في الاثنين في المسألتين أصبحت الجامعة من كم ما في فرق أبدا 13 ستنقل 12 ستنقل 3 و5 8 2 و1 3 انتهت المسألة انتهت المسألة المسألة الثامنة حلوها في البيت حلوها في البيت حلوها أول شيء حلوها نظريا من المسائل المحلولة بعد ذلك طبقها على الدفتر نبغى مويه قل له جيب لنا الماء. اي والله. او القهوة ان وجدت. طيب ننتقل يا مشايخ الى مسألة الرد. سنكمل. احنا الان اخذنا كم مسألة؟ اخذنا المناسخة الاولى، وقلنا الاولى ما فيها حل لاننا نلغي الاموات، واخذنا المناسخة الثانية، ولا تنسوا الرابط الذي يربط بها، ربطناها بايش؟ مثلا المناسخة الثانية طبعا نسيناها الان خلاص، لكن نتذكر، نسيتوها الان لما تستحضروها، لكن اذا رجعتم ونظرتم ان شاء الله تتذكرونا. المسألة الثانية، المناسخة الثانية، ضابطها انه قلنا في عندنا مسألة ام وعندنا مسائل فروع، تذكروا شيء زي كذا؟ طيب. والمسألة الثالثة اللي هي المناسخة الثالثة التي ما عندنا مسألة ام ومسألة فروع، ما في، وانما ننظر في الميت الثاني بين مسألته وسهامه، ما عندنا اصول وفروع، مسألة اصل، مسألة ام، مسألة فرع. طيب الان سننتقل الى الرد في صفحة 30. ما دام عرفنا الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة في المناسخات هي مسألة الرد نفسها، ما تختلف أبدا، ولذلك سنأخذها الآن. الرد، الحالة الثالثة، تذكرون الحالة الثالثة أرجعناها إحنا، قلنا سيأتي لها طريقة حل خاصة. طيب ماذا نفعل؟ الحالة الثالثة من الرد وجود أحد الزوجين مع ورثة متعددة أجناسهم، فيرد على غير الزوجين بالطريقة التالية التي يأتي تفصيلها. ما هو تفصيلها؟ تفصيلها هو المناسخات الثالثة، نفس طريقة المناسخة الثالثة. انتقلوا إلى 228 حتى نرى التفصيل. عندنا زوجة وأم وأخ لأم، كيف نحلها من غير النظر في الدفتر في الكتاب؟ لو أردنا أن نحل هذه المسألة كيف سنحلها؟ كم للزوجة؟ الربع. وكم للأم؟ طيب حل مسألة كذا، مسألة جانبية، هنا اكتبها. عندنا زوجة وأم وأخ لأم، زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة كم ستعطونها؟ الربع. الزوجة الربع، والأم الثلث، والأخ لأم. طيب المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ طيب المسألة من عندنا ثلاثة تدخل في الستة، فعندنا ستة والأربعة، ايش نسميه؟ توافق. طيب كم للزوجة؟ الربع. وكم للأم؟ الثلث أربعة. طيب المجموع كم؟ حصل عندنا رد هنا ولا ما عندنا رد؟ ما دام الآن لاحظوا عندنا رد السهام تسعة وهي باقي ثلاثة، فين نودي الثلاثة؟ لاحظوا ما نقدر نرد على الزوجة، قلنا إذن سنرد على من؟ على الأم والأخ الأم. الأم والأخ الأم ليسوا وارثين بنسب متساوية، حصصهم ما هي متساوية عشان نرد عليهم بالتساوي، نسبهم متفاوتة، فلذلك نحل مسائلهم بطريقة المناسخات الثالثة. كيف نحل مسألة خلاص امسحها، نحلها بالطريقة التي أمامه. انت الآن ارسم الجدول قبل ما نحل المسألة الأولى. المسألة الأولى في الكتاب 228، ايش نفعل في هذه الحالة؟ مشايخ ركزوا معايا، اتركوا السبورة، ما لكم ما لها، طالعوا في السبورة اللي في الكتاب. في المسألة الأولى الزوجة كم لها؟ الربع. الزوجة لها الربع. الأم والأخ الأم ما نقسم تركتهم، ايش كتبنا قدامهم؟ ثلاثة، هذا الباقي لهم، بس كيف يقسم؟ الله أعلم. ثم عملنا لهم في المقابل مسألة خاصة لأصحاب الرد، وهي أم وأخ لأم. كم للأم؟ الثلث، ألغينا الزوجة الآن. وكم للأخ لأم؟ أعطينا المسألة من كم؟ من ستة. للأم اثنين والأخ لأم واحد. ثم عملنا رد، مسألة رد، وجعلنا المسألة الثانية من ثلاثة. إذن المسألة الثانية صحت من كم؟ من ثلاثة. فهمتوا؟ طيب الآن سيأتي النظر، أباكم تضعون دوائر ننظر بين إيش وإيش، مثل ما قلنا في الماضي. فننظر بين ماذا كنا فيما مضى، ننظر بين نصيب الميت الثاني، سهام الميت الثاني، وبين مسألته. والآن سننظر كذلك، بس ما رح نقول ميت ثاني، ما عندنا ميت ثاني. سننظر بين سهام أصحاب الرد وبين مسألتهم. فسننظر بين أي شيء وأي شيء يا مشايخ؟ الثلاثة وكم؟ والثلاثة. الثلاثة التي هي باقي مسألة الزوجة، مسألة الزوجة، والثلاثة الثانية التي هي مسألة أصحاب الرد. طيب ما العلاقة بينها؟ تماثل، يعني تنقسم عليهم، ما نحتاج لشيء. إذا نجعل الجامعة من أربعة، ونعطي الزوجة واحد، ونعطي الأم اثنين، ونعطي الأخ لأم واحد. فهمت يا مشايخ؟ طيب نحل اللي بعدها. المسألة التي بعدها، زوجة كم لها؟ طيب انتبهوا الآن، أنتم متأكدين أنه في رد ولا ما أنتم متأكدين؟ في رد ولا ما في؟ سيزيد شيء من التركة، لأنه عندنا ربع وعندنا الأختين الشقيقتين، نص ولا ثلثين؟ ها؟ إيه، عندنا أخت شقيقة وأخت لاب، نص وسدس. إيه ننظر لها شقيقتين، الشين شايفة. طيب أخت شقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، والزوجة لها الربع. المجموع كم راح يكون؟ فيه رد ولا ما فيه؟ إن وجدنا ردا نحلها عشان نتأكد أنه فيه رد ولا ما يحتاج، ولا واضحة؟ واضحة؟ لا ما هي واضحة. حلها. زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، أقسموها الآن. الزوجة كم لها؟ الربع. والأخت الشقيقة النصف. والأخت لأب السدس. المسألة من كم؟ من 12 6 2. اجمع السهام الآن في واحد ذات. الواحد هذا سيعود لمن؟ يرد على من؟ على الزوجة؟ لا، على الأخت الشقيقة والأخت الأب. هل هم حصصهم متساوية؟ نصيبهم قدر إرثهم متساوي؟ لا مو متساوي. لو كان متساوي انتهينا، لو كان متساوي ما كان نحتاج لهذا كله. ماذا سنعمل؟ سنعطي الزوجة الربع والباقي سنقسمه على الباقي. يعني لو كانت هذه المسألة أخت شقيقة وأخت شقيقة، ماذا سنعمل؟ هل سنعمل مسألة رد من الحالة الثالثة؟ لا، سنقول ثلاثة للزوجة والتسعة الباقية للأختين، ثم نصحح، يحصل انكسار ونصحح. فهمنا الآن؟ طيب إذا نعود إلى مسألة، إذا في رد. نعود إلى المسألة رقم اثنين، الزوجة أعطيناها واحد، وبقية أصحاب الرد كم لهم؟ ثلاثة. نعمل مسألة أخرى، مسألة أصحاب الرد. كم عملنا مسألة أصحاب الرد؟ نصف وسدس. من كم أصل مسألة؟ من ستة. وأعطينا للأخت للشقيقة ثلاثة وللأب واحد، المجموع أربعة، فردينا الستة إلى أربعة. إذن أصحاب الرد أنصباءهم كم؟ سهامهم ثلاثة، ومسألتهم كم؟ أربعة. إذن سننظر الآن بين ماذا وماذا؟ بين الثلاثة وضع فيها عليها دائرة، وبين الأربعة وضع عليها دائرة، حولها دائرة. طيب ما العلاقة؟ تباين. إذن سنضرب الثلاثة في مسألة الأربعة، والأربعة في مسألة الثلاثة. واضح؟ إذن الثلاثة خرج سهم إلى الثلاثة، والأربعة خرج سهم إلى الأربعة. كم أصبحت الجامعة؟ 16. واضح؟ 16. طيب لحظة، الزوجة كم تستحق؟ تستحق أربعة، أعطيناها الأربعة. الورثة الباقون كم يستحقون؟ الورثة الباقون ورثة الرد كم يستحقون؟ أربعة في ثلاثة 12. فين ذهبت؟ إلى مسألتهم. مسألتهم كم؟ أربعة في ثلاثة. الأخت الشقيقة كم تستحق؟ ثلاثة مضروبة في كم؟ في ثلاثة. والأخت لأب ثلاثة مضروبة. عرفت كيف جاءت؟ انتهينا من هذا؟ طيب نحل المسألة الرابعة. عندنا زوجة تأخذ الربع وبقية الورثة لهم الباقي، لأن هذه فيها رد. نفس التي مضت؟ لا، تختلف، تختلف قليلا. طيب الآن سنعمل، انتهينا المسألة الأولى وسنعمل المسألة الثانية. المسألة الثانية لمن؟ جدة وجدة وأخ الأم وأخ لأم. كم للجدتين؟ سدس. وكم للأخوة لأم؟ الثلث. المسألة من كم؟ من كم؟ من ستة. وزعوها، السدس واحد والثلث اثنين. عندنا انكسار، انكسار فين؟ في الإخوة لأم ولا في الجدات؟ في الجدات. ماذا نعمل؟ نأخذ الرؤوس، عفوا قبل الانكسار، أصل المسألة كم جعلنا؟ من ستة، وردت إلى ثلاثة، خلاص رجعت لثلاثة، الرد إلى ثلاثة. طيب نصحح الانكسار، نأخذ رؤوس الجدات اثنين نضربه في أصل المسألة ثلاثة، كم صارت؟ إذا رجعت ستة زي ما كانت، عادت ستة كما كانت. الجدات كم يستحقون؟ واحد وواحد، والإخوة لأم اثنين واثنين، المجموع ستة. انتهينا. الآن نريد أن نستخرج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ ننظر بين الثلاثة التي هي سهام أصحاب الرد وبين الستة التي هي مسألة أصحاب الرد. ما هي العلاقة؟ ما العلاقة؟ كلاهم توافق، يلتقيان في القسمة على رقم ثلاثة. وفق الثلاثة كم؟ واحد يضرب في مسألة أصحاب الرد في مسألة الستة، ووفق الستة كم؟ اثنين نضربه في أصل المسألة الأولى. الجامعة كم؟ ثمانية. الزوجة كم تستحق؟ اثنين، اثنين. طيب الجدة الأولى واحد. طيب ونصيب أصحاب الرد كلهم سهامهم ستة ومسألتهم ستة، إذن تساوي. طيب الجدة الأولى واحد واحد، والإخ والأخ لأم اثنين واثنين. واضح يا إخوان المسألة هذه؟ طيب كم بقيت مسألة؟ بقيت أربع مسائل. هذا واجب منزلي، هذا واجب منزلي، بقيت مسألة واحدة يا إخوان. الآن باختصار أصبحت الحالة الثالثة من المناسخات، طريقة حلها أن ننظر بين الميت الثاني سهامه ومسألته، أليس كذلك؟ ثم نعكس، نضرب الناتج، ناتج السهام في المسألة وناتج المسألة في المسألة الأولى. هذه الطريقة حلينا بها المناسخة الثالثة، وحلينا بها شيء ثاني، الرد اللي هو الحالة الثالثة، وسنحل بها مسألة أخيرة وننتهي نفس الطريقة، وهي مسألة الغرقى والهدمة، نفس الطريقة ونفس الأسلوب في مسألة الغرقى والهدمة. لماذا؟ لأن مسألة الغرقى والهدمة هي مناسخة، هي مسألة مناسخة. طيب نعود وننتهي، نقف عند هذا ولا نكمل إن شاء الله، لأن هذه الطريقة كما ذكرت ثلاث مسائل تحل بها، المناسخة الثالثة والرد على غير الزوجين في الثالثة والغرقى والهدمة. طيب ننظر الآن في الغرقى والهدمة، صفحة 31. في 31 الغرقى والهدمة، ما المقصود بالغرقى والهدمة؟ الذين يموتون في الهدم أو يموتون في غرق أو يموتون في حريق، مثل هؤلاء لهم أحوال، إما أن يتأخر موت أحدهما بوقت يسير، مثلا حصل غرق أو حصل هدم، حصل الهدم فالأب مات أو الأخ الأول مات، وبعده بساعة مات الأخ الثاني أو بنصف ساعة، هنا من يرث؟ من الثاني يرث الأول، إذن إذا متأخر يرث، إذا تأخر موت أحدهما فيرث المتأخر المتقدم إجماعا. الأمر الثاني أن يتحقق موتهما معا في وقت واحد، فنقول ما في أحد يرث الثاني، لأنه ما في أحد تأخر عن الثاني. وعندما شرط من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، لابد أن اللي بيرث ما يموت مع الوارث، يموت بعده بشوية. طيب الثالث أن يجهل سبق موت أحدهما ما نعرف، أو يعلم السبق لكن بدون تعيين، يعني تأكد من واحد مات والثاني حي بس أيهما الذي بقي وتأخر ما نعرف، أو يعلم على التعيين ثم ينسى، يكون عارفين ثم بعد ذلك ننسى. ففي هذه الحالة كيف نورث؟ نقول هنا تفصيل، إذا ما حصل تنازع في الأخيرة، الثالثة الأخيرة، وهي إيش؟ إنه إذا حصل، إذا جهل السبق أو علم بغير تعيين أو علم ونسي، إذا حصل مثل هذا وحصل بينهم نزاع، كل وارث، كل ورثة، كل واحد يدعون أنهم هم المتأخرون، أن ميتهم هو المتأخر حتى يرث، إذا حصل التنازع ما في بينة فلا نورث أحد وبعد التحالف. وإذا لم يحصل تنازع أصلا في الصورة الثالثة، وهي أن يجهل أو يعلم بغير تعيين أو يعلم وينسى، وما يحصل تنازع بين الورثة، فأهل العلم على قولين. جمهور أهل العلم مذهب الثلاثة أنه لا يتوارثون، ما في توارث، ما دام ما علمنا ما نورث. لماذا؟ لأننا نفقد شرط من شروط الإرث. ما هو هذا الشرط؟ تحقق حياة الوارث، ما احنا متأكدين انه عاش عشان نورث. إذن مذهب الثلاثة، من هم الثلاثة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا يرون التوريث في هذه الحالة. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم يتوارثون بهذه الطريقة التي ستذكر، أنهم يتوارثون كطريقة المناسخات، مثل المناسخات الثالث. فإذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنهم في هذه الحالة الثالثة إذا لم يحصل تنازع، أن كل واحد من الميتين يرث من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه، كل واحد يرث من الثاني، يرث منه ماذا؟ يرث ماله القديم، يسمونه التلات. ما هو التلات؟ القديم. طيب والجديد؟ ما هو الجديد؟ الآن ها الطريف، الجديد يسمونه الطريف، الجديد الذي سيرثه من الذي مات معه، لا ما يأخذه، كل واحد يرث من قديم مال الآخر. فهمت الصورة؟ طبعا ما تصورتوها. إذن نقول كل واحد يرث من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه، يعني الأول والثاني، تخيلوا هكذا، الثاني سنورث الآن، الأول رقم واحد رقم اثنين، رقم واحد سيرث من رقم اثنين، أليس كذلك؟ يرث منه إيش؟ القديم فقط. طيب ورقم اثنين سيرث من رقم واحد إيش؟ القديم فقط، لكن ما يدخلون في الجديد، وإلا سيلزم الدور، إذا كان الأول سيأخذ من الثاني، أليس الأول هو من ورثة الثاني، وليس سيأخذ جزء منه، هل سيرد له الجزء؟ إذا كل واحد سيرد للثاني، سيلزم منه الدور. باختصار كل واحد يرث من الثاني تلاده ولا يرث من طريفه. طيب الجديد، لاحظ الآن الجديد، الآن أنا مثلا شخصين، الابن وأبوه في هذه الحالة مات وما علم السابق، سنورث الابن من الأب، أليس كذلك؟ سنورث الابن من الأب، سيرث من الأب ماله القديم، وما يرث ولا يرث من حصة الابن شيء. طيب حصة الابن الجديدة فين تروح؟ تذهب إلى ورثة الابن، وحصة الأب الجديدة التي سيأخذها من الابن تروح تذهب إلى ورثة الأب، وهكذا. إذن كل واحد يرث من قديم صاحبه ولا يرث من جديده. كيف؟ إذا أب ما عدا الابن ستذهب ورثة الأب ما عدا الابن، وبالنسبة للابن كذلك، نعم سيذهب إلى الأب كذلك، سيذهب إلى ورثة الابن ما عدا الأب. كيف طريقة الحل يا مشايخ؟ نحلها بطريقة المناسخات، نفس طريقة المناسخة، صفحة 230، هذا مثال حي أمامنا. ما هو؟ سؤال واحد: مات في هدم أم وابنها وجهل الحال، وتركت الأم أبا وأما وابنا آخر. إذا لاحظوا، الأم الآن ستورث كم نفر؟ كم تركت؟ ثلاثة، مع الابن اللي مات معها أصبحوا أربعة، أليس كذلك؟ وترك الابن بنتين وأخا شقيقا وعما، بالإضافة إلى الأم. إذا ترك كم؟ خمسة، بالنسبة للأم، لأمه هو التي كانت معه. فنحل المسألة كالتالي: نعمل مسألتين. المسألة الأولى ألف مسألة تقدم موت الأم. الآن نقدر الأم ماتت أول شيء، فكيف نورث؟ الأم تركت من؟ قلنا في المثال تركت أب وأم وابن وابن. لاحظوا أحد هذين الابنين مات معها، وحتى كاتلين أمامه طاء. أحد هذين الابنين مات معها، طيب سيرث ولا ما يرث؟ سيرث من القديم، سيرث منها، لكن ما سيرثه منها، تبهوا، ما سيأخذه من أمه لا يعود للأم مرة ثانية، وإنما يوزع حصته التي أخذها من أمه تذهب لورثته هو فقط، باستثناء الأم ما تدخل. فهمتوا؟ لأنه سيلزم منه الدور إذا كان هو سيرث من أمه، ثم سيأخذ نصيب أمه ويعطيه لورثته، وفي الورثة من؟ أمه، سيرجع إليها جزء. طيب والأم ستورث ورثتها، ورثتها من هم؟ فيهم الابن، إذن سيرجع إليه، وهو ماذا سيفعل؟ سيورث ورثته، سيرد إليها، يلزم منه تسلسل. طيب يا أخوان، الآن كيف نحل هذه المسألة؟ المسألة الأولى تقدم موت الأم، أب وأم كم نعطيهم؟ وسدس، ابن وابن عصبة، المسألة من كم؟ ستة. أعطي الابن، الأب والأب، الأب والأم، واحد واحد، الابن والابن، اثنين اثنين، المسألة كذا صحيحة؟ طيب لاحظوا، كنا نكتب قديم هناك نكتب تاء توفى، توفى الأول، الآن هي الطاء يعني طريفه، فين يذهب؟ طريف الابن. لاحظوا الابن سيأخذ كم من من من التركة؟ اثنين من ايش؟ اثنين من ستة، هذه الاثنين من الستة اللي سيأخذها من فين جابها؟ من تركة من أخذها؟ من تركة الأم. طيب هل عنده مال غيره ولا ما عنده؟ عنده مال غيره، عنده مال ثاني غير هذا الاثنين من الستة. فما الذي يحصل؟ المال الثاني اللي عنده غير هذا الاثنين من الستة سيورثه لورثته بما فيهم الأم، وأما هذا الذي أخذه من الأم فيعطيه لورثته إلا الأم. واضح يا أخوان؟ طيب سنحل مسألة، نكمل الحل، نحل مسألة إيش؟ الطريف. الآن الابن مات، فين تذهب تركته؟ كاتبين طاء يعني هذا ميت أول، طريفه أين يذهب؟ قلنا ترك كم هو؟ قالوا ترك بنتين وأخ شقيق وعم، بالإضافة إلى الأم اللي هي جدة، مكتوب أمامكم ولا لا؟ طيب ورثوهم الآن، الجدة كم لها؟ ثلث، والبنت والبنت ثلثان، والأخ الشقيق والعم من أقرب عاصب؟ الشقيق عين، العم مع محجوب. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، مكتوب عندكم ستة، وزعوا الستة لو سمحتوا. الجدة كم؟ والأخ الشقيق والبنات اثنين اثنين. انتهينا من الحل. الآن مثل ما حلينا في المناسخات نحل هنا، لأن هي مناسخة. هذه مناسخة ولا ما هي مناسخة؟ هذه مناسخة، هم اثنين ماتوا مع بعض، فالأول ورث الثاني، وقبل قسمة تركة الأول مات الثاني، هي مناسخة. طيب سننظر بين ماذا وماذا؟ بين الاثنين والستة. ما هي العلاقة؟ توافق الاثنين على الاثنين، وفقها كم؟ واحد، نضربه في الستة وأخرجه سهم، والستة وفقها كم؟ ثلاثة، ضربناه في الستة وأخرجنا السهم، أصبحت الجامعة من كم؟ 14. طيب ثلاثة في واحد كم للأب؟ يعني الأب كم يأخذ؟ سيأخذ ثلاثة فقط من مسألة من المسألة الأولى دون الثانية. طيب الأم كم ستأخذ؟ 3 و1 4. طيب نصيب الابن كم؟ 2 في 3 6. فين ذهب؟ في 6 في 1. هي مسألة الابن الثاني سيأخذ من الأولى 6 ومن الثانية 1 7. البنت ستأخذ 2 و2. فهمنا الحل؟ ما انتهينا الآن. هذه مسألة تقدم الأم. نبغى نسوي مسألة ثانية وهي مسألة تقدم موت الابن. إذا تقدم موت الابن نفس الورثة السابقين نزيد عليهم الأم. فترك من الآن إذا تقدم موت الابن؟ الابن ترك من؟ ترك أما وبنت وبنت وأخ شقيق. طعم المسألة من كم؟ الأم كم لها؟ سدس. والبنتين سدسين. المسألة من 6. خلاص هي 6 كما سرى. 1 و2 و2 و1. المسألة من 6. طيب الأم توفت بعد ذلك فما أخذته من ابنها لا يذهب لكل ورثتها وإنما يذهب لمن؟ يذهب لمن؟ لكل ورثتها إلا الابن. إذن لا يذهب لكل الورثة، يذهب للورثة باستثناء الابن. طيب يذهب نعم. طيب مسألة الأم الآن، الأم تركت من؟ ابن وش كمان؟ وأب وأم. طيب المسألة من كم؟ سدس وسدس وعاصب. الابن عين، إذا نكتب عين، ما كتبنا عين، نضيف الآن عين. المسألة من 6 4 4. سننظر الآن بين ماذا وماذا؟ بين 1 ضعوا عليه دائرة والستة ضعوا عليها دائرة. ما هي العلاقة؟ تباين. 1 يضرب في 6 والستة تضرب في المسألة الأولى اللي هي 6، فالجامعة تكون من كم؟ من 36. كم للأم؟ الأم لها 6. فين ذهبت 6؟ مسألتها. البنت كم لها؟ لا مو 2، 12. والبنت الثانية 12. والأخ الشقيق 6 و4 10. والعم له شيء. والأب الثاني 1 و1. اجمع المجموع 36. فهمتوا طريقة الحل؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب تبغونا ننصرف؟ ننصرف. تبغونا ننتهي نحل مسألة واحدة أو تحلوها في البيت؟ تحلوها في البيت ولا نحلها هنا؟ تحلوها في البيت. تعبتوا معنا. طيب كم بقي الآن من مسائل الغرق والهدمة؟ بقيت مسألة ومسألة. إذن باختصار الآن مراجعتنا للغد، عشان تجوني في الغد جاهزين، مراجعتنا من فين لفين؟ تبدأ من صفحة 220 إلى صفحة 232. من صفحة 220 إلى صفحة 232. ما المطلوب؟ المطلوب أن تحل هذه المسائل من خلال الكتاب بالنظر حتى تفهم الطريقة، ثم تنتقل إلى حلها غيبا على الورقة على الدفتر. واضح يا أخوان؟ هنا أنبه إلى أمر مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ هذا الأمر المهم هو إنه من المناسخات فما بعده الأمر فيه حي. الأهم ما هو؟ ما سبق. ما الذي سبق؟ اللي سبق مهم. ما هو الذي سبق؟ سبق عندنا الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، كم عددهم؟ 26. هذه محفوظة ولا لسه؟ شوفوا اللي ما هي محفوظة عنده الآن يبدأ يركز يحفظها، لأن هذا هو المواريث فعلا. يعني لو ما عرفت المناسخات ما يصير فيك شيء، لكن لو ما عرفت الوارثين لا، ما تكون لا تستطيع أن تقسم تركة. طيب مر معنا شيء آخر، باب ثاني، ما هو؟ أصحاب الفروض بشروطهم. من هم أصحاب الفروض؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، كل واحد بشروطهم. كم عددهم؟ هذه الستة كم عددهم؟ في النصف كم؟ خمسة، وفي الربع اثنين، وفي الثمن، وفي الثلثين، في الثلثين أربعة، وفي الثلث، وفي الثلث سبعة بشروطه. هذا الباب الثاني. الباب الثالث عرفنا العصبة، وقلنا أن العصبة ثلاثة أنواع. عصبة بالنفس كم عددهم؟ 14. ذكور ولا إناث؟ ذكور باستثناء المعتقة، باستثناء المعتقة. إذن كلهم ذكور. كم ذكر؟ 13. إحنا الذكور عندنا 15. كم أخرجنا؟ الزوج والأخ الأم خرج من الذكور. يعني إذن تفهم من العصبة بالنفس هم 15، نخرج منهم اثنين، الزوج هذا له ما هو قريب، والأخ لأم خرجنا، وأدخلنا بدل الاثنين واحدة من الإناث المعتقة. هؤلاء العصبة بالنفس. وعرفنا العصبة بالغير، وقلنا العصبة بالغير 4 إناث يرثون تعصيبا بإخوانهم. من هم 4 الإناث؟ الإناث بنت الابن، أخت شقيقة، أخت الأب. وعرفنا ختاما العصبة مع الغير، وهم ثنتين، هم ثنتان من الإناث يرثون مع إناث، وهم الأخت الشقيقة والأخت الأب. مع من؟ مع بنت أو بنت ابن أو مع الاثنين، أو مع الاثنين. طيب بعد ذلك انتقلنا إلى المنتهى. هذا كم باب الآن؟ عرفنا الوارثين وأصحاب الفروض والعصبات. بعد هذا الجد والإخوة، قلنا القولين، قول إنه يحجب وقول إنه ما يحجب. أنتم الآن يعني امشوا على إنه يحجب حتى تحفظوا القاعدة، لأنه الآن مقام ما هو مقام فتوى، هو مقام تعلم. بعد ذلك انتقلنا إلى شيء يسمى الرد وشيء يسمى العول. بدأنا بالعول وقلنا أن العول يحصل في مسائل، 8 مسائل. الستة تعول إلى كم؟ 7 8 9 10 12 13 بالفرج 15 17 24 إلى 23. وعرفنا الرد أنه عكس العول، إلا في مسألة فيها زوج أو زوجة لا يرد على الزوجين. فإذا كان فيه زوجين، إذا كان فيه زوجين وبقية الورثة متساوين ما نحتاج لمناسخات. أما إذا كان فيه زوجين، أحد الزوجين والبقية مختلفين، فنحلها بطريقة المناسخ. انتهينا من الرد وانتهينا من إيش؟ من العول. كم باب صار عندنا الآن؟ 3. أول ذكرنا 3: الوارثين، أصحاب الفروض، العصبة، العول، والرد. 5 أبواب. أضفنا إليها باب مهم وهو تأصيل المسائل، وعرفنا في تأصيل المسائل 3 قواعد. القاعدة الأولى أن يكون الورثة أصحاب فروض فقط، فأصل المسألة من ماذا؟ من عدد الرؤوس. والقاعدة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، فأصل المسألة مخرج الفرض، مخرج الفرض اللي هو مقام الفرض. والثالثة أن يكون أكثر من فرض، فأصل المسألة هو ناتج النظر بالنسب الأربع. ننظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ تماثل، تداخل، توافق، تباين، والناتج المخرج. وعرفنا إذا كان تماثل بين الفرضين سنثبت أحدهما، وإذا كان تداخل سنثبت الأعلى، وإذا كان توافق، التوافق يشبه التباين فيه ضرب، لكن في التماثل ما فيه ضرب، أخذنا واحد. لاحظوا التماثل والتداخل هؤلاء متشابهان، نأخذ واحد في التماثل، نأخذ واحد، نأخذ الأول ولا الثاني؟ الاثنين الأول ولا الاثنين الثاني؟ خذ ما شئت ودع ما شئت. وفي التداخل سنأخذ الأعلى. طيب التوافق والتباين نأخذ ماذا؟ هنا سنلجأ للضرب، لكن نضرب بين أي شيء؟ في التوافق سنضرب وفق الأول في كامل الثاني، أو العكس كامل الأول فيبقى الثاني، وفي التباين كامل الأول في كامل الثاني. هذه قواعد محفوظة يا إخوان، هذه 6 قواعد. بعد كذا أخذنا قاعدة أخيرة وهي تصحيح الانكسار. تصحيح الانكسار هذه 7 القواعد إذا حفظت، وهذه اللي تهمني، ما تهمني المناسخات، أنا ما أقول هذا الكلام حتى تهملوا في المناسخات ما تهتموا بها، أنا لا أقول هذا، لكن أقول هذا حتى لا يكون صعوبة المناسخات عندكم تحملكم على ترك الفرائض بالكلية. لا، طيب الأخير اللي هو تصحيح المسائل. كيف نصحح المسائل؟ ننظر في الانكسار. كيف نصحح الانكسار؟ نظرتين، إذا كان فريق واحد نظرة واحدة، وإذا كان أكثر من فريق نظرتين. طيب النظرة الأولى بين ماذا وماذا؟ بين السهام والرؤوس بكم نظرة؟ نظرتين، تباين وتوافق. فإن كان تباين كامل نتعامل مع الرؤوس، ما نتعامل مع الرؤوس، كامل الرؤوس في أصل المسألة، وإذا كان توافق ويفقى الرؤوس في كامل المسألة. طيب إذا كان عندنا أكثر من فريق، انكسار على فريقين أو 3، نفس القضية، سننظر بين السهام والرؤوس ونثبت من الرؤوس الكامل أو الوفق، ومن الفريق الثاني الكامل أو الوفق، والفريق الثالث الكامل من الرؤوس أو الوفق بنظرتين، ثم سنعيد النظر مرة ثانية، نظرة ثانية بين هذه النواتج بالنسبة الأربعة. فالناتج سنضربه في أصل المسألة تصح المسألة. فهمت علي؟ هذه الطريقة. وطبعا الذين يعني درسوا الرياضيات قد يستطيعوا أن يستخرجوا طرق أخرى كثيرة غير منحصرة، ما في إشكال، لأن هذا ليس يعني ليس دينا. كيف نحلها؟ حلها بالطريقة الحسابية التي يمكن أن تحل به. طيب الآن صار عندنا كم باب؟ 7 أبواب. ما هي 7 الأبواب؟ الوارثون، رجال النساء، أصحاب الفروض، العصبة، العول، الرد. لا لا، الرد، تأصيل المسائل، تصحيحها. أول شيء أصل المسألة ثم نصححها. من هنا إلى الغد نحل كما ذكرت من صفحة 220 إلى 32. في أثناء حلكم لهذه المسائل بالنسبة للمناسخات وغيرها سنراجع 7 الأبواب، كل 7 الأبواب ستمر معكم، لأنه سيمر معكم وارثين، ويمر معكم تأصيل وتصحيح وأصحاب فروض وعصبة إلى آخره. واضح هذا يا أخوان؟ طيب آخر سؤال، أحد بعض الإخوة كلمني مرات، وقد يكون هذا الكلام ما يهم إخواننا الضيوف الأعزاء ونحن يعني نفرح بهم، لكن يعني بقية السنة كلمني بعض الإخوة عن موضوع علوم الآلة، دورات علوم الآلة، وأنا في تردد الآن، هل السنة القادمة نشرع في كتاب جديد ونتمه في نهاية السنة، أم أننا ننتقل إلى علوم الآلة وهي 6: النحو والصرف والبلاغة وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. هذه 6 العلوم ينبغي أن تدرس قبل أن ندرس الفقه، وقبل أن ندرس التوحيد، وقبل أن ندرس أي علم من العلوم، لابد أن تعرف هذه العلوم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى علوم المقاصد، وهي التوحيد والتفسير والحديث والفقه. بهذا يتكون الطالب ويكون يعني متكونا، يكون عنده تأصيل علمي صحيح. فالسؤال هو من يرغب في أن يعني يلتحق بهذه الدورات، دورات علوم الآلة، لأن دورات علوم الآلة غير هذه الدورات يا إخوان. نحن عندما ندرس الفقه قد يحضر من ليس طالب علم ويستفيد، أليس كذلك؟ لكن في علوم الآلة إذا جينا ندرس الصرف ماذا يستفيد الذي يحضر وليس له علاقة؟ فهمتم مثلا؟ إذا درسنا النحو ماذا يستفيد؟ إذا درسنا الأصول ماذا يستفيد؟ لا يستفيد فائدة، بخلاف علوم المقاصد. الذي يحضر في درس التوحيد يستفيد ولا لا؟ لو ما حضر إلا درس واحد استفاد. فلذلك يكون الحضور مفتوح، كل من حضر حضر فاستفاد. فإذا شرعنا في تلك العلوم وكان العدد قليل لا أرى أن تكون مفتوحة، فإذا كان العدد كبير لا بأس. فأقول من معلش رخيت أيديكم إخواننا الضيوف على الرأس والعين، لكن أنتم لستم موجودين. السنة القادمة نتكلم عن الفصل الأول والثاني الدراسي في ثنايا، في ثنايا إن شاء الله نسأل الله ذلك. طيب يا أخوان، أنا الآن أقترح كل من يرغب في هذا ويعلم علم اليقين أنه سأأخذ اسمه وسأسأله، يعني معناه أنه أنا لن أحرجه، لن أحرجه أمام الناس، لكن يعني في مساعدة، يعني لابد أن يأخذ الأمر ما أخذ الجد، يأخذ الكتابة بقوة. فإذا من يرغب في هذا يكتب لي هنا رقم اسمه ورقم التليفون، اسم يعني حتى لو اسم واحد يعني أحمد، ما أبغى الاسم كامل، ورقم الجوال حتى نراسل. هذه لي أنا لوحدي، عندكم معنى هذه الجوال لن تعلن يعني لا أحد يخاف. فالإخوة طبعا غير الإخوة الضيوف، من يراغب في هذه العلوم يكتب اسم ويكتب رقم الجوال الذي يرغب أن نراسله عليه. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضلوا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.